اطلب العلم أخي فهو درب به نور، به ترقى به تحيا عالما حرا فخور. اللهم بارك على سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين، أما بعد، فهذا درس جديد من دروس علم الفقه من كتاب كفاية الأخيار شرح غاية الاختصار للشيخ تقي الدين الحسني رحمه الله. توقفنا في اللقاء الماضي عند قول المصنف قول الشيخ وقول الشيخ يعني أبا شجاع إلا بول الصبي احترز به عن الصبية البنت، يعني فإنه لا يكفي في غسل بولها النضح بل يتعين الغسل على المذهب. قلنا الفرق بين الغسل والنضح أن النضح هو تعميم المحل بالماء ولا يشترط التقاطر، أما الغسل فيشترط التقاطر والسائلة. ودليل الفرق حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بصبي يرضع، أتي يعني جيء به يرضع، فبال في حجره صلى الله عليه وسلم فدعا بماء فصبه عليه ولم يغسله، هذا هو النضح، صبه عليه عممه بالماء ولم يغسله. وفي رواية فلم يزد على أن نضح بالماء، فلم يزد على ذلك. وفي رواية فرشه، وفي رواية فنضح عليه ولم يغسله. طبعا كل هذا يؤكد المذهب، وكلها صحيحة، كل هذه الروايات روايات صحيحة في صحيح البخاري وصحيح إمام مسلم. وفي رواية الترمذي ينضح، هذه واضحة، يعني رواية البخاري ومسلم فيها الدليل مقتصر على الصبي الذكر، أما في رواية الترمذي ينضح من بول الغلام ويرش من بول الجارية، وهذا الحديث رواه أبو داود والترمذي وأحمد وسنده صحيح، وفرق بينهما من جهة المعنى بوجوده. يبقى إذن ينضح من بول الغلام، ينضح يعني ليس الغسل وإنما تعميم المحل بالماء، ويرش من بول الجارية، يرش المغسول، المقصود بهذا الغسل، الرش هنا المقصود به الغسل بما كان فيه يسيل الماء ويتقاطر. فرق بينهما أي بين الصبي والصبية من جهة المعنى بوجوه، منها أن بول الجارية يترشش فاحتيج فيه إلى الغسل، يترشش يعني ينتشر، بخلاف بول الصبي فإنه يقع في محل واحد في مكان واحد. الجارية بحكم تكوينها الجسماني بولها يترشش يعني ينتشر بخلاف بول الصبي، ولذلك أتى الشارع بالتفريق بينهما. ومنها أن بول الجارية ثخين أصفر منتن يلصق بالمحل بخلاف بول الصبي، هذه صفات غالب البول، وإنما قد يكون بول الجارية مثل بول الغلام، ثخين يعني له سمك، أصفر لونه أصفر، منتن يعني رائحته كريهة. قال الشيخ تقي الدين ابن دقيق العيد، هذا الشيخ تقي الدين ابن دقيق العيد هذا من فقهاء الشافعي الكبار، كان مالكيا وتشفع، ويقال أنه مجدد المئة السابعة، صاحب إحكام الأحكام، صاحب إحكام الأحكام، صاحب شرح العمدة إحكام الأحكام والاقتراح في علوم الحديث، كان أصولي ثاني، كان أصولي نعم، لكنه أكثر في الفقه، كلامه أكثر في الفقه، وكان يلقب بصاحب المذهبين، كان يفتي على مذهب الإمام مالك ومذهب الإمام الشافعي. هذه دقيق العيد صح؟ نعم. في هذه سمعت دقيق العيد كان يوما لبس لابس أبيض وخ... ما هو قصة الشيء؟ القصة أنه كان في يوم عيد ولبس ملابس بيضاء وهو كان أبيض اللون، فرآه أحد المشايخ العلماء في الطريق فقال هذا ابن دقيق العيد. ابن دقيق العيد، دقيق العيد يعني الدقيق الذي يضعه الناس أو يصنعه الناس من أجل العيد، يصنعون به الكحك وغير ذلك، فقال هذا ابن دقيق العيد لكونه ظهر في هذا الوقت أو رأى في هذا الوقت ولازمه هذا اللقب. فرق بينهما، هذا كلام شيخ ابن دقيق العيد، يقول فرق بينهما بوجوه، منها أي بين بول الصبي وبول الصبية، منها ما هو ركيك جدا لا يستحق أن يذكر، خلاص يعني ركيك أي أنه ضعيف لا يلتفت إليه، أشياء ضعيفة قالها بعض العلماء. وأقوى ما قيل، أقوى شيء قيل في ذلك أن النفوس أعلق بالذكور من الإناث، فيكثر حمل الصبي فناسب التخفيف بالنضح دفعا للعسر. يقول أن النفوس متشوفة إلى حمل الصبي دون المرء دون البنت، فلذلك ناسب أن يخفف فيه، أن يخفف فيه الشارع. كأنه تعمل في الجارية يعني. كأنه قدح. قوله أن النفوس كأنه يتكلم عن الغالب يعني. الغالب اللي يأخذون بنته عشان ضعيفة وداية. نعم هذا اختلف العرف. لقائنا يقول نعم اختلف عندنا العرف الآن أن يأخذون البنت، أو أنا أحب البنت، أو بعض الناس أراهم يحبون البنت. على كل الأحوال هذه كلها محاولة إظهار الحكمة، ولكن لا نتعبد الله بها. وهذا المعنى مفقود في الإناث اللي هو معنى التعلق النفوس يعني. فجرى الغسل أو الغسل فيهن على القياس والله أعلم. قلت، قال الشيخ تقي الدين الحسني، وفيه نظر من جهة أنه لو كان كذلك لوقع الفرق بين الرجل والمرأة في الغسل، فيرش من بولهما بالنسبة إلى المرأة والله أعلم. يعني لو كان الأمر كذلك هو تشوف النفوس فقط لوقع الفرق بين ليس الصبي والصبية، وإنما وقع الفرق كذلك بين الرجل والمرأة، وهذا لم يحدث. شيخ قبل أن ندخل هنا، وهذا معنى مفقود في الإناث. إناث عن النساء الكبار يعني؟ الإناث البنات. البنات صح؟ الصبية. فجرى غسل فيهن. الصبية. فيهن نعم. على القياس. على القياس، على القياس في البول بأسره. القياس أي القاعدة، قوله القياس أي القاعدة المضطردة. القاعدة المضطردة هي أن البول يغسل منه، أن البول كله نجس. هو عاوز يقول هناك قول يثبت الغسل صح كغسله. هو يقول الآن عندنا ماذا يقول ابن دقيق العيد؟ يقول ابن دقيق العيد أن النفوس متشوفة لحمل الصبي الولد الذكر، بخلاف الأنثى، بخلاف الجارية. فإن الجارية، الجارية ليست النفوس متعلقة بها أو متشوفة إلى حملها، فلذلك الإناث تجري على القياس، يعني على القاعدة المضطردة في غسل جميع الأبواب، فهي متوافقة مع القاعدة. الذي خرج من القاعدة هو الذكور الصبي، كأنه يقول هكذا. أما الشيخ اعترض عليه أن هذا المعنى لو كان كذلك لفرق بين الرجل والمرأة في البول، لفرقنا بين غسل بول الرجل وغسل بول المرأة. فقلنا لأنه يرد يعني، ليس لأنه يرد، لا يوافق، هو لا يوافق على كلام الشيخ ابن دقيق العيد. وقول الشيخ يعني أبا شجاع لم يأكل الطعام، أي ما لم يطعم ما يستقل به الخبز ونحوه، قاله ابن الرفعة. إذن ابن الرفعة رحمه الله يقول ما معنى لم يأكل الطعام؟ أي لم يطعم، لم يطعم يعني يدخل في فمه، سواء كان ماء أو سائلا أو كان جامدا قوتا أو غيره، على جهة التغذي يعني يستقل به قوت يمكن للصبي أن يأكله. فإذا كان الصبي دون السنتين يأكل طعاما كخبز يتقوى به يعيش به ويرضع من أمه، نقول هذا الصبي يغسل من بوله ولا يرش. خلاص، يبقى القضية قضية أن يتقوى بطعام غير طعام الأم، يطعم ما يستقل به يعني ما يقوم به بدنه مثل الخبز ونحوه. وقال النووي في شرح مسلم النضح إنما يجزي يعني ما دام الصبي يقتصر على الرضاع. وأما إذا أكل الطعام على جهة التغذي فإنه يجب الغسل بلا خلاف والله أعلم. يبقى إذن قول ابن الرفعة أنه لم يأكل الطعام، أي لم يطعم ما يستقل به، ما يمكن أن يستقل به. الذي قاله النووي ما لم يطعم على جهة التغذي، يعني يكون غذاء ولو لم يستقل به، ولو لم يستقل به فإنه يجب الغسل بلا خلاف. حينئذ ننتقل إلى الغسل ولا يكفي فيه النضح. ثم قال الشيخ صاحب المصنف صاحب المتن ولا يعفى عن شيء من النجاسات إلا اليسير من الدم والقيح وما لا نفس له سائلة إذا وقع في الإناء ومات فيه فإنه لا ينجسه. ذكر مسألتين. المسألة الأولى قال الشارح: القليل من الدم والقيح معفو عنه، الدم الأحمر، القيح الأبيض الذي يسمى المدة، خلاص هذا معفو عنه، معفو عنه في الثوب والبدن، يبقى معفو عنه في الثوب والبدن دون المكان، يبقى إذن لو وقع الدم ولو كان قليلا في المكان يجب غسله دون البدن، يعني دون البدن والثوب دون المكان، ثوب والبدن أما المكان لا، لأن عندنا طهارات ثلاثة. الشافعية يشترطون في الصلاة أن يكون الثوب طاهرا، وأن يكون البدن طاهرا، وأن يكون المكان الذي أصلي عليه طاهرا، مكان يصلي عليه. نعم. أما المكان الذي يصلي عليه فإنه لا يعفى عنه. عليكم السلام. هكذا يقول. يبقى القليل من الدم والقيح معفو عنه في الثوب والمكان فقط دون الثوب والبدن فقط دون المكان. وتصح الصلاة معه، يعني تصح الصلاة مع وجود النجاسة المعفو عنها، خلاص. يبقى أنا لو كان في ثوبي أو في بدني نجاسة معفو عنها، ما معنى معفو عنه عنها؟ تجاوز الشارع. تجاوز عنها الشارع. ما معنى تجاوز عنها الشارع؟ نريد أن نفصل أكثر. لا يعتبر يعني. قال لا تعتبر حكمها، أما كونها نجاسة هي نجاسة، يبقى الشارع لم يعتبر حكمها وإنما هي نجاسة تبقى نجاسة. قال وظاهر إطلاق الشيخ يقتضي أنه لا فرق بين أن يكون منه أو من غيره. الضمير يعود في منه إلى الدم والقيح. نفسه هو صح؟ نعم، دم نفسه أو دم غيره. يبقى هذه المسألة، المسألة العفو عن الدم والقيح في الثوب والبدن فقط دون المكان. قال ومسألة العفو عن النجاسات المعفو عنها، العفو عن النجاسات المعفو عنها، يعني هناك نجاسات الشارع يقول هي نجسة والفقهاء يقولون هي نجسة، لكن هذه النجاسة عفى عن حكمها الشارع، عفى يعني غفر اغتفر، خلاص. ومسألة العفو عن النجاسات المعفو عنها نذكرها في محلها، محلها هو النجاسات المعفو عن في باب النجاسات، يعني سيأتي تفصيل لهذه المسألة، سيأتي تفصيل أكثر في آخر كتاب الطهارة. قال وهو عند ذكر شروط الصلاة، سيذكرها في شروط الصلاة، سيفصل هناك النجاسات المعفو عنها. وتأتي في كلام الشيخ هناك إن شاء الله تعالى، ستأتي في شرح كلام الشيخ عند شروط صحة الصلاة. قال المسألة الثانية، قلنا أن صاحب المتن ذكر مسألتين، المسألة الأولى الدم والقيح وأنه معفو عن القليل منه. قال القليل من الدم، من الدم القليل ليس الكثير، وضابط هذا القليل العرف، ما يتعرف عليه الناس أنه قليل، فلو شككنا فيه، لو شككنا أن هذا الدم قليل ولا كثير نعتبره قليل، نعتبره قليلا، خلاص لو حدث شك، بحيث إن غالب الناس يقولون هذا الدم قليل وأنا أشك أنه كثير فأعتبره قليل، لكن هو نجس، نجس القيح نجس. نعم الدم والقيح نجس، ومع كونه نجس قال فقهاء الشافعية يغتفر فيه في اليسير، يسير دون المكان في الثوب والبدن فقط، أما المكان إذا كان فيه نجاسة ولو قليلة لا يعفى عنها، خلاص. انتقل إلى المسألة الثانية وهي مسألة الميتة، حكم الميتة. قال وأما الميتة التي لا نفس لها سائلة، لا نفس لها سائلة أي لا دم، يعني ليس فيها دم يسيل، ومعنى هذا الدم الذي يسيل هو أننا إذا قطعنا من هذه الميتة عضو كالرجل مثلا كاليد لم يسل الدم، لم ينزل منها دم، يبقى هذه ميتة لا دم لها سائل، الميتة التي لا دم لها سائلة هي الميتة التي إذا قطع منها عضو لم يسل منها الدم، إذا قطع منها عضو حال الحياة لم يسل منها الدم، كالذباب والبعوض والعقارب والخنافس. تعرفون الخنافس؟ سوداء، هذه سوداء مثل الصرصار خلفسة، هذه أيضا من مما لا نفس له سائل. والوزغ البرص، تعرفون الوزغ الذي يمشي على الحائط ويأتي إلى الملح، يشبه التمساح لكنه صغير، يشبه التمساح ويجري على الحائط، تعرفونه؟ يسمى وزغ، كبيره يسمى وزغ وصغيره يسمى برص أو سام أبرص، هكذا في اللغة العربية يسمونه سام أبرص، وهذا يعني مضر جدا، وهو الذي كان ينفخ النار على إبراهيم عليه السلام، لذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتله، وجعل في قتله من أول ضربة 100 حسنة، والحديث في البخاري. قال والوزغ على ما صححه النووي، النووي رحمه الله تعالى قال الوزغ كمان يدخل في هذه ما لا دم له سائل دون الحيات، الحية لا، الحية إذا قطع من عضو يسير منها الدم، والضفادع ليس من ذلك إذا وقعت في إناء. كله الآن يبين لنا ما هي الدم الميتة التي لا نفس لها سائلة، ذكر لنا كل هذه الأشياء وقال الحية لا تدخل، وكذا الضفدع، تعرفون الضفادع التي تنقلق، التي تعيش في البر والبحر وتنقلق بالليل، تسمى الضفادع. الوزغ البرص، كل من الوزغ تعرف الوزغ؟ يأتي يحكم باسم صح؟ لا لا، الوزغ عند يقول عند القدم صح؟ لا لا لا لا، الوزغ هذا مثل البرص، مثل التمساح، تعرفون التمساح؟ آه. شكل التمساح تعرفونه؟ في آخر شيء إذا قطع يأتي جديد. أي نعم. لا، الذي قطع إذا يأتي جديد هذا إذا قطع تحرك لا يأتي جديد. الذي قطع يأتي جديد هذا شيء آخر، أما هذا الوزغ إذا قطع تجد يتأخر، يظل يتحرك، المقطوع يظل يتأخر، يتحرك سواء كان يد أو رجل أو ذيل. وزغ صح؟ وزغ. كل هذا من الميتة التي لا نفس لها سائلة. ما معنى لا نفس لها سائلة؟ لا دم لها، يسيل، إذا قطع منها عضو لا يسيل منها الدم. زين. قال هذه الأشياء إذا وقع في إناء فيه مائع، لاحظ كلمة مائع، المائع هو كل سائل، كل ما يسيل سواء كان ماء أو مشروب أو عصير أو أي شيء، إذا وقع فيه، إذا وقع في إناء مائع سواء كان ماء أو غيره من الأدهان، يعني مما يدهن به الناس يستخدمونه في الدهن كالزيت والسمن أو غيره كالطعام، وجد نزلت في الطعام وماتت فيه، يبقى إذن أول شيء أنها ميتة، اثنين لا دم لها سائل، ثلاثة وقعت في إناء مائع خلاص أيا كان هذا المائع، أربعة أنها ماتت فيه. أما إذا وقعت فيه ومشت خلاص ما عندنا شيء هنا، يبقى الوضع على ما هو عليه، أما هي ماتت فيه وجدناها ميتة فيه، طيب ماذا نفعل؟ فهل تنجسه؟ فهل تنجس هذا المائع؟ فيه خلاف، فيه خلاف، هذا الخلاف ها في المذهب، هذا الخلاف يحكيه في المذهب، والمذهب أي المعتمد عدم التنجيس، أنها لا تنجس، المذهب المعتمد هو عدم التنجيس، لقوله صلى الله عليه وسلم إذا وقع الذباب في إناء في شراب أحدكم، إذا وقع الذباب في الشراب فليغمسه، معنى يغمسه أي يجعله أسفل هذا الشراب بحيث يغوص فيه، فليغمسه، قل له ثم لينزعه يخرجه، فإن في أحد جناحيه داء وفي الآخر شفاء، واضح؟ أحد جناحي الذباب. رواه البخاري وأبو داود وابن خزيمة وابن حبان. زاد أبو داود في روايته وإنه يتقي بجناحه الذي فيه. هذا عندك زيادة هذه؟ زاد أبو داود في روايته وابن حبان قال وإنه يتقي بجناحه الذي فيه الداء. هذه في زيادة أبي داود، هذه موجودة في رواية أبي داود، هذه الزيادة موجودة في رواية أبي داود. خلاص، يتقي ما معنى يتقي؟ أي أن الذبابة حينما تقع أول ما تتقي تقع على الجناح الذي فيه الداء الذي فيه المرض. تتقي يعني تبدأ به. تبدأ به؟ نعم، تبدأ بإنزاله. جيد، هذا الحديث واضح الدلالة في الذباب. قال ووجه الاستدلال، طبعا عندنا في الدليل أي دليل سواء كان من كتاب أو سنة ينبغي علينا أن ننظر إلى نقطتين، النقطة الأولى الثبوت والنقطة الثانية الدلالة. طب كيف استدل بهذا العلماء؟ قال وجه الاستدلال، كيف استدلوا بهذا الحديث؟ وجه الاستدلال أن الغمسة أي أنه حينما يجعلها تغوص في الماء قد يفضي إلى الموت، قد يفضي أن هذه الذبابة تموت. خلاص، لا سيما إذا كان الطعام حارا، يعني في حرارة، فلو كان ينجس، لو كان الطعام ينجس بوجود الميتة فيه لم يأمر به النبي صلى الله عليه وسلم، صح ولا لا؟ لإفساده، لأنه كان فيه فساد لماذا يأمر به النبي صلى الله عليه وسلم؟ لو كان فيه فساد لما أمرنا به النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا يبقى هذا رقم واحد. اثنين، صون الأواني عن هذه الحيوانات فيه عسر ومشقة، كوني أصون وأحفظ هذا الشراب. في السابق لم يكن عندهم إمكانات كما عندنا، فكوننا نحافظ على هذه الأواني وفيها أطعمة وأشربة مغطاة دائما ولا يقع فيها شيء ونصونها في صعوبة في مشقة، والقاعدة تقول المشقة تجلب التيسير، فقالوا ييسر. في عسر ومشقة فيعفى عن تنجيسها لذلك، قول حتى وإن كانت نجسة على التنزل فإننا نقول هذا معفوعا. لماذا؟ لعسر التصون، لعسر الحفظ، لعسر التحرز. وقيل هذا الرأي المعتمد، قيل وجه ضعيف في المذهب تنجسه، أي أن الميتة إذا وقعت في الشراب فماتت فيه فإنها تنجسه. لماذا؟ لأنها ميتة والميتة نجسة بنص القرآن كسائر النجاسات. قال ابن المنذر ولا أعلم أحد، ابن المنذر تلميذ المزني، خلاص، وهو من علماء أهل السنة والجماعة. طبعا دائما لما يأتي لنا ذكر لأحد ممن هو مشهور انتسابه لعلماء أهل السنة والجماعة نذكره. لماذا نذكره؟ حتى يترسخ عندنا أن العلماء ليسوا جميعا على معتقد الأشاعرة، لا، في بينهم من كان على معتقد أهل السنة والجماعة. قال ابن المنذر ولا أعلم أحدا قال هذا القول غير الشافعي. ابن المنذر يقول هكذا، لا أعلم أحد أنه أخذ من هذا الحديث أن الميتة التي لا دم لها سائل لا تنجس الماء بهذه الأوصاف إلا من؟ إلا الإمام الشافعي. وفي قول آخر، وفي قول آخر يعني في المذهب، يعني إن كان مما تعم به البلوى، تعم به البلوى يعني يكثر وينتشر بحيث لا يمكن التحرز عنه، هذا هو عموم البلوى. عموم البلوى أي أن هذا الأمر يقع بكثرة ولا يمكن أن نحترز عنه. خلاص، إن كان مما تعم، تعم يعني تكثر وتنتشر به البلوى المصيبة كالذباب ونحوه، انتشار الذباب في كل مكان، فلا ينجس. وإن كان وإن لم تعم، يعني إذا كانت البلوى لا تعم، كالخنافس، الخنافس قليلة عددها قليل، فوقوع مثل الخنافس في الماء أو في المائع لا، هذا يضر يمنع، كالخنافس والعقارب نجست. وبهذا جزم القفال. القفال شيخ المراوزة، والمقصود به القفال، نعم، القفار الصغير توفي سنة 710 و400. خنافس في غيشة نوز مجوكي شو أسود هذا؟ نعم نوز مجوكي. يقولون أنها تخدم العقارب. هذا في لوسي حيوان سحن. نعم. ولكن الشيخ هذا ذكرت ما سبق عن هذا إلا ما سمعنا هذا إلا عن شافعي يقصد أن يقول هو ينجس وكما عفو عنه. نعم. نعم لا هو يقصد القول بأنه لا لا لا, لا ينجسه قول بعدم التنجيس مش العفو. ويقول أن القول بعدم التنجيس بأن المائع طاهر لم يقل به أحد قبل الشافعي. طبعا بعد الشافعي جاء العلماء وقالوا هذا القول، لكن هو يقول قبل العلماء قبل الإمام الشافعي مثلا من الصحابة من الأئمة الأربعة لم يجد أحدا قال مثل هذا القول إلا الإمام الشافعي. قال لا أعلم. خلاص. وبهذا جزم القفال وهو متجه قوي، يعني متجه قوي يعني أن هذا له حظ من النظر كبير، لأن محل النص محل النص موضع النص الدليل الذي جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم جاء في الذباب، هذا هو محل النص هو الذباب. وفيه معنيان، الذباب فيه أمرين، الأمر الأول مشقة الاحتراس كثرة الذباب ويشق أن نحترز وأن نصون المائع منه. واحد. اثنين، عدم الدم السائل. يبقى عندي في الذباب أمرين، وهذه تسمى العلة المركبة. يبقى عندي علة مركبة من أمرين، الأمر الأول أن الذباب منتشر وكثير يكثر وجوده. اثنين، أنه لا دم له سائل. يبقى لابد حينما سأحكم في المسألة لابد أن أعمل هاتين العلتين. اثنين، أقول ما كان مثل الذباب في ماذا؟ في أنه لا دم له سائل. اثنين، أنه تعم به البلوى. واضح. وعدم الدم السائل وهي علة مركبة، فإذا فقد أحدهما، يعني أحد العلة إحداهما ولا أحدهما؟ فإذا فقد أحدهما المعنيين، يعني إذا فقد أحد المعنيين انعدمت العلة، إذ العلة المركبة تنعدم بعدم أحد أجزائها أو أحد جزئيها. العلة المركبة هذا هو وصفه، إذا انعدم أحد الجزئين أحد الأمرين تنعدم العلة. كل هذه لا علة، لم تتحقق العلة ولا ينتقل الحكم. واضح؟ تنعدم بعدم أحد جزئيها، وهنا فقدت مشقة الاحتراز. هنا يقصد هنا على ماذا؟ يقول وهنا فقدت مشقة الاحتراز. إذا فقد إلا يعني إذا نعم متى في أي صورة في أي صورة إذا وجدنا في فيما ذكرنا هذا عدم عدم التركيب الخنافس والعقارب مثل الخنافس والعقارب فقدت مشقة الاحتراز. إذا كأنه الآن يقول لك أو كأن الشيخ يرجح، كأن الشيخ تقي الدين يرجح ما ذهب إليه القفال المروزي. خلاص، القفال الصغير هذا ليس الكبير، فقيه، هو توفي وكان عنده عمره 90 سنة من فقهاء الشافعية الكبار. كأنه يذهب إلى ما ذهب إليه القفال ويقويه ويدعمه. قال هنا أي حينما يقع في الماء خنافس أو عقارب يتنجس. لماذا؟ هذا لا دم له سائل. نقول عندنا علة مركبة، مشقة الاحتراز وأنه لا دم له سائل. في هذه الصورة فقدت مشقة الاحتراز، إذن العلة لم تتحقق. واضح. قال وأعلم أن محل الخلاف، هذه مسألة مهمة جدا، محل الخلاف. أي إنسان أي مجتهد تكلم في مسألة اجتهادية وقع الخلاف فيها ينبغي أول أمر أن يبحث عن محل الخلاف، خلاص، الذي يسمونه تحرير محل النزاع. يعني فين النزاع؟ ما هو الموضع أو الموطن الذي اختلف فيه العلماء، الذي حدث فيه خلاف؟ هو يقوله. واعلم أن محل الخلاف فيما إذا لم يتغير المائع، يعني إذا وقع الذباب في الإناء ولم يتغير هذا المائع بوقوع الذباب لم يتغير، أو إذا وقع في الماء ولم يتغير الماء من هذا الذباب بسبب وقوعه فيه، فيما إذا لم يتغير المائع فإن تغير بكثرة الميتة، يعني وقع ذباب كثير وغير الماء وغير المائع، تنجس، نجسته على الأصح، لأن تحرير محل نزاع. ما هو الموضع الذي اختلف فيه العلماء؟ اختلف العلماء في وقوع ما لا نفس له سائلة في الإناء ولم يتغير، هذا الذي حدث فيه خلاف. أما إذا تغير يبقى إذا تنجس على الأصح. ومحل الخلاف أيضا، لاحظ أن محل الخلاف أو تحرير محل النزاع يمكن أن يكون في عدة نقاط ليس في نقطة واحدة. أيضا محل النزاع فيما إذا لم ينشأ في المائع، إذا لم ينشأ، إذا لم تنشأ الميتة، تنشأ يعني تخلق، إذا لم تخلق هذه الميتة من المائع، ما معنى تخلق في الماء؟ بقدرة الله عز وجل. بس الدود، إذا كان الدود، دود مثلا في جبن، في جب، بقدرة الله. إذا كان عندك إناء أو في التفاحة، وفي التفاحة مثلا أو وضعت التفاحة في مكان وأغلقت عليها وخربت هذه التفاحة، فإنك ستجد يخرج منها حتى وهي مغلقة، سيخرج منها دود. من أين جاء هذا الدود؟ خلقه الله عز وجل فيه بقدرته سبحانه وتعالى. هذا الدود لا نفس له سائل، لا دم له سائل، لا يوجد. نقول هذا الدود الذي خرج من التفاحة إذا مات فيها، الآن إذا مات هذا الدود فيها صار ميتا، فهل ينجس هذا التفاح أو ينجس هذا المائع الذي نشأ فيه؟ عندك شراب مثلا وأغلقت عليه لمدة طويلة، مدة سنوات طويلة، وأنت مغلق عليه فإذا ستجد فيه حشرات تنمو في داخله. من أين جاءت؟ خلقها الله عز وجل في هذه البيئة. ممتاز. فيما إذا لم ينشأ في المائع، إن نشأ فيه كدود الخل، دود يخرج في الخل ونحوه، كنحو هذا الدود الذي يخرج في الجبن وغيره، فإنه لا ينجسه بلا خلاف، هذا لا ينجس لأنه نشأ منه، فكيف ينجسه؟ يعني عندي الحين محل نزاع في نقطتين. قال الشيخان، يقصد بالشيخين الرافعي والنووي. قال الشيخان في الرافعي والروضة، طبعا هو يقول قال الشيخان في الرافعي، الرافعي اسم شخص، كأن المصنف صاحب الكتاب اصطلح مع نفسه حينما يذكر كلمة الرافعي يقصد الشرح الكبير، يقصد الشرح الكبير، يقصد كتاب الشرح الكبير اللي هو العزيز شرح الوجيز. قال الشيخان في الرافع والروضة، ويحل أكله معه، يحل أكل هذه الميتة مع أكلك لهذا الطعام الذي نشأ فيه أو شربك له، لا منفردا. ما معنى لا منفردا؟ يخرج منه يأكل، يخرج منه الدود فقط ويأكل الدود، هذا لا حرام. الآن تجد تأكل ميتة، لكن تأكل هذه الميتة في ضمن هذا الطعام الذي هو نشأ فيه، الذي نشأ فيه يجوز، وهذا مندرج تحت قاعدة مهمة جدا عند الشافعية. التابع في كان قاعدة، يدخل في هذه القاعدة، نعم، يدخل في، يغتفر في التوابع ما لا يغتفر في الايه، في المتبوع، او ما لا يغتفر في الاساس، يغتفر في التوابع ما لا يغتفر في غيرها، يغتفر في التوابع ما لا يغتفر في غيرها، هذا تابع، توابع ما لا يغتفر في اصلها، او ما لا يغتفر في اصلها في في في غيرها، احسن، نعم. جيد. ويحل أكله معه لا منفردا، ذكره النووي في باب الأطعمة، ذكره في باب الأطعمة من كتاب الروضة. جيد. ثم قال، ثم محل الخلاف أيضا، أذكر الآن، هو قلت لك، ذكر لك عنوانا كبيرا وهذا مهم جدا عند درس الفقه المقارن، أنك تحرر محل النزاع، تحرير محل النزاع. قال تحرير محل النزاع عندنا في نقاط، النقطة الأولى فيما إذا لم يتغير، النقطة الثانية فيما إذا نشأ، فيما لم يتغير نقول لما لم يتغير فيه خلاف، إذا تغير أخي إمام ينجس في الأصلح ممتاز، إذا نشأ منه لا ينجس بلا خلاف، بلا خلاف لا يوجد خلاف. الثالث من نقاط محل الخلاف فيما إذا وقعت الميتة التي لا نفس لها سائلة بنفسها في الماء، هي وقعت بنفسها، جاء الذباب وطار بنفسه، أما إذا أنا أمسكت بالذباب أو بالذباب في يدي وطرحته متعمدا لا يتنجس، إذن يتنجس فقدة العلة مش فقدة الراس. قال أما إذا طرحت فإنه يضر، يضر لماذا؟ فقدة العلة المركبة، قلنا أنه مشقة الاحتراز، والأمر الثاني أنه لا لدم له سائل ومشقة الاحتراز. جزم به الرافعي في الشرح الصغير، لاحظ رافع له كتابان، شرح الكبير العزيز، شرح الصغير يسميه الشرح الصغير. من الشيء من الأشياء المهمة جدا أنه لا يغني كتاب عن كتاب، اعرف هذه القاعدة، لا يغني كتاب عن كتاب، لا يمكن أن تقول لي سأقرأ هذا الكتاب ولا أقرأ شيئا في الفقه الشافعي، لا لا لا هذا لا يصح، الكتب يعضد بعضها بعضا ويقوي بعضها بعضا، وربما تأتي في كتاب ما لم تجده في كتاب آخر. الرافع من العجيب أنه كان حينما صنف الشرح الكبير، بعض العلماء يقول الشرح الصغير مختصر الشرح الكبير، خطأ غير صحيح، يأتي بمسائل في الشرح الصغير وليست هي موجودة في الشرح الكبير، مسائل موجودة في الشرح الصغير وليست هي موجودة في الشرح الكبير. من هذه المسألة ذكر هذه المسألة في الشرح الصغير ولم يذكرها في الشرح الكبير، وبه أجاب في الحاو الصغير، الحاو الصغير للقزويني، الحاو الصغير للإمام القزويني رحمه الله، صغير القزويني صح؟ نعم بقزوين صح؟ قزوين قزوين نسبة إلى قزوين. خلاص؟ قال وعلم، خلاص هو خلص تحريم محل النزاع، مهم جدا تحريم محل النزاع هذا عند دراسة الفقه المقارن. واعلم أن كل رطب في معنى الإناء، حد كل رطب، الآن يقول لك كل ما كان رطبا يعني فيه بلل، فيه رطوبة، ليس جاف، ليس كل هذا في معنى الإناء المائع، يعني في معنى الإناء، حتى لو كان ثوبا رطبا أو فاكهة رطبة فهي كالمائع في ذلك. خلاص، يبقى ليس الحكم فقط مقتصر على المائع، لا، كل ما كان رطبا، كل ما كان رطبا حتى ولو كان جامدا، يعني فيه جامد لكنه رطب، رطب يعني فيه بلل. واعلم أيضا أن النجاسة التي لا يدركها الطرف انتقل الآن إلى نوع آخر من النجاسات المعفو عنها، هو خلص الميت، انت أنهى الميتة التي لا دم لها سائل، خلاص، وذكر العنوان الكبير فيه أن الميتة التي لا دم لها سائل إذا وقعت في الإناء في المائع بكم شرط؟ أربعة، أولا أنها ميتة، خلاص، الثاني أنها لا دم لها سائل، الثالث أنها ماتت فيه، الرابع أنها مشقة الاحتراز، أنها وقعت بنفسها، في هذه الحالة لا تنجس هذا الماء، لا تنجسه ويمكن أن تستعمله. واعلم أن النجاسة التي لا يدركها الطرف، الطرف يعني العين، البصر، الرؤية، خلاص، يعني لا تراها، أي لا تشاهد بالبصر، وهذه المشاهدة إما لقلتها كنقطة البول، رزاز البول، نقطة صغيرة من البول لا يمكن أن أراها بعيني، طبعا هذه الرؤية البصرية مختلفة بين الناس، بعضهم قوي البصر فنظره أقوى من ستة على ستة، يقول أنا أرى الأشياء الدقيقة، أراها جدا واضحة أمامي ولو نقطة أراها، هذا لا عبرة به، لا يعتبرون هذا قوي البصر، لا نعتبره، وأيضا ضعيف البصر، بعض الناس ولو كانت النقطة مثلها كذا لا يراه، بصره ضعيف، هذا أيضا لا يعتبر. المعتبر هو الشخص المعتاد، الشخص العادي، البصر المعتاد للناس، هذا هو المعتبر. لقلتها كنقطة البول، وما يعلق برجل الذبابة من النجاسة، الذبابة وقعت على نجاسة أمام عيني أنا أراه، وقعت على روث ثم طارت ووقعت على الثوب. هي لما وقعت على هذا الروث المائع تنجست به وانتقلت وجاءت على ثيابي تنجس هذا الثوب. يقول وما يعلق برجلي الذبابة من النجاسة، حكمه في عدم النجس أو في عدم التنجس حكم الميتة التي لا نفس لها سائلة. يبقى هذه حكمها حكم الايه؟ الميتة، هذه لا تنجس، لا تنجس المائع على الراجح عند النووي. لماذا؟ للمشقة. هذه مشقة شديدة جدا، يصعب. ولذلك لما سئل الإمام الشافعي عن هذه المسألة قال هذا لا يمكن، هذا مشقة شديدة كبيرة جدا، كيف أنا أتتبع الذباب حينما يقع؟ لعدم الاحتراز. قال لأنه يتعذر الاحتراز عنه، الاحتراز عنه، الاحتراز يعني التصون والاحتياط والتحفظ، لا يمكنني هذا. فأشبه دم البراغيث، دم البرغوث معفو عنه، صح؟ البرغوث، تعرفون البرغوث الذي يقرص الصغير الذي ينتقل ويقرص في جسم الإنسان وربما يختبئ في داخل ثيابي، برغوث يعني تحك به يعني. لا، الرأس هذا قبل، الرأس الذي في الرأس يسمى القبل، في قطب تعيها. نعم، في القطب. هو صغير، أسود صغير، ينتقل يقفز، هذا يسمى برغوث. تعرفونه؟ ما معنى باللغة الروسية؟ بلوخاي. بلوخاي؟ بلوخي بلوخي بلوخي بلوخي. لابد أن تترجموا هذه الأشياء، اجعلوا لنا قاموسا فقهيا. ممكن هذا، وأنت تدرس تجعل في أثناء دراستك لا تتكلفه الكلمات الغريبة، اجعلها باللغة العربية واجعل بجوارها اللغة. موجود هذا، صح؟ موجود لكنه غير دقيق، موجود لكنه غير دقيق. اجعل أنت قاموس دقيق لك ولإخوانك، تفيد به، تستفيد إخوانك. جابوا قاموس على الكتاب، شوف كل. نعم، هذا اجعله في، لكن ليس كل الكلمات، أقول غريبة فقط. غريب غريب فقط يعني. مثل هذا. أقول البرغوث. هكذا قال النووي رحمه الله. وقال الرافعي إنها تنجس. ما معنى هذا الكلام؟ الرافعي يقول إذا كان عندك ذبابة وقعت في نجاسة ثم وقعت فإنها تنجس، إنها تنجس الماء، يبقى إذن هذا الماء نجس، لا أشرب، لا أستعمله. ولكن الراجح ما هو؟ ما عليه النووي رحمه الله. ويستثنى من ذلك مسائل ذكرناها في كتاب الطهارة والله أعلم. يستثنى من هذا التنجس مسائل اللي هي النجاسات المعفو عنها، ذكرها في كتاب الايه، ذكرها في المياه، لما ذكر المياه ذكر بعض هذه المسائل. خلاص، من او مع من، هو استثنى مع ذلك. مع ذلك. انتقل بعد ذلك الى الحيوان، قال والحيوان كله طاهر، قاعدة الشافعي، الا الكلب والخنزيرة وما تولد منهما أو من أحدهما. هذه عنوان المسألة، حكم الحيوانات. الأصل في الحيوانات الطهارة، الأصل بمعنى القاعدة المضطردة التي لا تنخرم، كل الحيوانات طاهرة. طبعا هذا خاص ماذا بالشافعية، خلاص، لأن هناك خلاف بين العلماء في الحيوانات، لأنها مخلوقة لمنافع العباد. الآن يعلل لماذا هي طاهرة؟ هي لنفع العباد، واحد. اثنين، لا يحصل الانتفاع الكامل إلا بالطهارة، لا يمكنك أن تنتفع إلا إذا كانت. واستمر مالك رضي الله تعالى عنه على ذلك، استمر، يعني كأن الإمام مالك أخذ هذه القاعدة برمتها ولم يستثني شيء، ليس عنده شيء نجس، ولا الكلب ولا الخنزير، كل ما كان حيا فهو طاهر. هكذا فعل الإمام مالك. الآية ماذا؟ نجاسة معنوية، لم يحكم بنجاسة حسية. والتحريم قال للتحريم لا يقتضي النجاسة، وغسل إناء الكلب من ولوغ الكلب غسل الإناء قال هذا كله تعبد. هذه طريقة تفكير، طريقة تناول. الإمام مالك يقول أن ما كان فيه روح أكسبته طهارة، الروح تكسب طهارة، يبقى كل ما كان حيا طاهر. جيد، يقصد مالك على ذلك على أصل الحيوانات. نعم، كل الحيوانات طاهرة، استمر على هذا الأصل. واستثنى الشافعي ومن نحى نحوه، لاحظ ومن نحى نحوه لا يقصد به أو كأنه يقصد به بعض فقهاء الحنفية، خلاص من نحى نحوه منه الكلب والخنزير، يبقى الكلب نجس والخنزير نجس. وفرع أحدهم، فرع يعني ما يتولد من أحدهم، ما تولد من الكلب نجس، فرع أحدهم خلاص سواء. لاحظ بقى كلمة فرع، هذه عندي كلب وهذا الكلب نزف يعني وقع على ثعلبة أو وقع على ذئبة، الذي يتولد هو خليط، لا هو كلب ولا هو ذئب، هل هو طاهر ونجس؟ نجس. أو هذا من أحدهما هم، أو ما تولد منهما يعني ما تولد من الكلب مع كلبة، أو ما تولد من الكلب مع الخنزير، أو ما تولد مع الكلب مع غيره، سواء كان الكلب هو الذكر أو الأنثى، سيحكم عليه بأنه نجس. خلاص ممتاز. طب ما دليله؟ هذه المرحلة التي نحن فيها نبغي منها أمرين، الأمر الأول التقوي في المذهب، الأمر الثاني المعرفة الأدلة. وما يذكر كثير المسائل إلا ويذكر لها الدليل. قال احتج له بمفهوم، المفهوم هنا هو دلالة النص في محل السكوت، هو دليل الخطاب اللي هو ما يمكن أن نفهمه من الخطاب. طيب حديث الهرة وأنها ليست نجسة أو إنها ليست نجسة، ما هذا الحديث؟ الحديث يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الهرة إنها ليست بنجس، إنما هي من الطوافين عليكم والطوافات. هذا حديث رواه أبو داود والترمذي والنسائي وغيره، خلاص. وقال الترمذي حسن صحيح. هذا هو الحديث الحجة. دعي النبي صلى الله عليه وسلم إلى بيت رجل فقيل له عنده كلب فلم يأتيه، ودعي إلى رجل آخر عنده هرة فقيل إنها إرة فقال هذا الحديث، إنها ليست بنجسة إنما هي من الطوافين عليكم والطوافات. ما معنى قوله صلى الله عليه وسلم إنها ليست بنجسة؟ أي أن الكلب نجس، فهو ذهب دعي إلى رجل عنده كلب فلم يأتيه، ولما دعي إلى رجل عنده إرة قال إنها ليست بنجسة، إذن الكلب. هذا هو المفهوم، مفهوم المخالف. عندك جاء حديث عن الهرة توافيه؟ لا هذا لم يأتي، أنا قلت لك من الذكر أذكره لك. لا أنا فقط عن التشوش عليه أن زمان. لا ليس حديث، أنا ذكرته من خارج الكتاب للإفادة يعني. فهو حديث حسن صحيح. وقول وبقول هذا الدليل الأول. الدليل الثاني قوله صلى الله عليه وسلم طهور إناء أحدكم إذا ولغ يعني شرب، ولغ يعني إيه؟ يعني شرب فيه أو منه، إذا ولغ فيه الكلب أن يغسل 7 مرات أولاهن بالتراب، طبعا أولاهن أخراهن إحداهن روايات. وهذا الحديث رواه مسلم وأبو داود وأيضا رواه في البخاري. جيد، أصل الحديث موجود في البخاري. طيب الآن عندنا حديثه كيف أخذتم منه الدليل؟ قال وجه الدلالة. ما يستفاد من هذا الحديث؟ ما يفهم منه؟ أن الطهور معناه المطهر، طهور يعني مطهر، الطهور هو المطهر، الطهور معناه المطهر، والتطهير لا يكون إلا عن حدث أو نجس، صح؟ صح. ولا حدث على الإناء، إذا ما في حدث على الإناء الآن، ما في حدث الآن، لا يوجد حدث على الإناء، فتعين النجس. يبقى إذن قوله صلى الله عليه وسلم طهور يقتضي التطهير، معناه التطهير، تطهير عن ماذا؟ إما عن حدث وإما عن نجس. طب يوجد حدث؟ لا يوجد حدث، إذن تعين النجس، إذن هناك نجاسة. هكذا يفهم الشافعي. يبقى هذا بالنسبة للكلب. يبقى لما تسأل الشافعية يرون أن الكلب نجس، لماذا؟ تقول لي عندي دليلين، عندي دليلان. طيب الدليل الثاني الذي استدل به الشافعية ربما يعترض عليه بأنه خاص، بمعنى يا شيخ قال صلى الله عليه وسلم طهور إناء أحدكم إذا ولاغ، يبقى إذن النجاسة هنا فقط. لا، الشافعية يقولون الكلب كله نجس. لماذا كله نجس؟ قالوا تكملة الدليل، إذا كان اللعاب الذي هو أشرف ما في الإنسان، أشرف شيء في الحيوان هو اللعاب، أشرف شيء، والباقي هو أقل منه، فاللعاب الذي هو أشرف ما في الحيوان اعتبر أنه نجس، ونجاسة مغلظة تغسل 7 مرات إحداهن بالتراب، فما بالك بالبول، ما بالك بالعرق، ما بالك بجسمه أكثر نجاسة. القياس الأولى، استعمال قياس الأولى. إذن انظر كيف يفكر الشافعي، الشافعي يفكرون بهذه الطريقة، قالوا عندنا دليل إنها ليست بنجس، استخدمنا دليل مفهوم في الهرة. 2، تطهير إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب، هذا في الولوغ يا شيخ، هذا في الشرب فقط. أقول لا، الشرب هذا اللعاب، ويقال أن الكلب هو أكثر الحيوانات لعابا، ولذلك يخرج لسانه لأنه لعابه كثير جدا، ومع كون لعابه كثير إلا أنه نجس، يغسل 7 مرات إحداهن بالتراب. يبقى إذا لعابه أكثر ولا عرقه؟ بالطبع عرقه، إذا كان لعابه يغسل 7 مرات إحداهن بالتراب، يبقى عرقه يغسل كم؟ 11 مرة. فقال الشافعي لا، هذا أولى، بوله، بول الكلب يغسل كم مرة؟ يغسل يا شيخ مرة واحدة. كيف؟ إذا كان اللعاب 7 مرات إحداهن بالتراب، إذن البول أكثر. هكذا قال الشافعي، فقالوا جسم الحيوان كله نجس. هذا بالنسبة لنجاسة الإيه؟ الكلب. طب نجاسة الخنزير، أما نجاسة الخنزير فاحتج لنجاسته دليل بأنه من جهة المعنى بأنه أسوأ حالا من الكلب، أشد سوءا، إذا كان الكلب هذه الصورة فالخنزير أسوأ، يبقى استعمال دليل الإيه؟ القياس مع الآية، وهي قوله تعالى أو لحم خنزير، فإنه حرم لحم الخنزير، وليس الحكم قاصرا على اللحم بل يشمل الحيوان بأسره كما تقدم معنا وسيأتي التفصيل. وأما نجاسة الخنزير فاحتج لنجاسته أو فاحتج لنجاسته بأنه أسوأ حالا من الكلب، لأنه لا يجوز الانتفاع به بحال، لا يمكن أن تنتفع بالخنزير بخلاف الكلب، يمكن أن تنتفع به في الصيد في الزرع، وهذا غير مسلم. الشيخ رحمه الله يقول هذا الدليل لا نسلمه، لا نقنع به، هذا الدليل ليس قوي. لماذا؟ لأن قضية النفع وعلم النفع هذه قضية معيارية. بعض الناس يقول لا يا شيخ يمكن أن ننتفع به، ننتفع بشحمه، ننتفع، رب إنسان يقول لك هذا، لأن الحشرات كذلك وهي طاهرة، الحشرات أسوأ حالا من الكلب وهي مع ذلك طاهرة، الحشرات مثل الصرصور ومثل الذباب، وهذه حشرات وهي أسوأ حالا من الكلب لكنها طاهرة، ليس هذا هو المعيار، واضح؟ طيب لأن الحشرات كذلك وهي طاهرة. ونقل ابن المنذر الإجماع على نجاسته، هذا مهم جدا، الخنزير. وفيه نظر، لأن لماذا فيه نظر؟ لما تقدم معنا عن مالك، صح؟ لأن مالك قال كل طاهر، فكيف أنت ابن المنذر تقول الإجماع على أن الخنزير نجس؟ وفيه نظر. وجه هذا النظر لأنه حكي عن مالك وأحمد طهارته، في رواية عن الإمام أحمد أنه طاهر، حكي عنه هذا. ولهذا قال النووي إن دلالة نجاسته ضعيفة. دلالة نجاسة ماذا؟ الخنزير، الدليل على نجاسته ضعيف. واحتج الماوردي بقوله تعالى أو لحم خنزير فإنه رجس، استدل بالآية. الماوردي في كتابه الشرح الكبير، الحاوي الكبير، مش الحاوي الكبير، على مختصر المزني، خلاص، شرح هذا الكتاب النفيس في هذا الكتاب الرائع، وهو من أعظم كتب الشافعية على طريقة العراقيين. ماذا قال؟ قال دليل نجاسة الخنزير الحاوي الكبير، يا شيخ، الحاوي الكبير للموارد. قال والمراد في الآية جملة الخنزير أو لحم خنزير، يعني كل الخنزير، شحمه ولحمه وبوله وعظمه، كل شيء، جملة جميع، صح؟ جميع بالآية، لأن لحمه دخل في عموم الميتة، لأن أول الآية قوله تعالى حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير، قال هذا اللحم داخل في عموم الميتة وكلها نجسة، بهذا الذي استدل به الشافعي، خلاص، بالنسبة للخنزير. ثم تكلم على ما تولد منهما، وأما ما تولد منهما أي من الكلب والخنزير لأنهما أصله، لماذا ما تولد منهما نجس؟ لأن أصله نجس، وأصل النجس نجس، صح؟ أو من أحدهما بين حيوان طاهر، يعني عندنا كلب وحيوان طاهر كالذئب مثلا، أيضا هذا نجس، فنجس تغليبا للنجاسة. القاعدة تقول إذا اجتمع نجس وطاهر في شيء غلبت النجاسة، غلبت الإيه؟ النجاسة. فإذا عندي كلب وعندي ذئب نغلب النجاسة، عندي حصان نزع على أتان الحمار تولد باغي، هل يؤكل؟ لا، لا يؤكل. لماذا؟ غلبت الايه، غلبت المنع من الايه، غلبت عدم حرمة الاكل، وهكذا غلبت الحرمة. قال وكلام الشيخ، يقصد ابا شجاع، ابا شجاع، يشمل طهارة بقية الحيوانات حتى الدود، بقية يعني سائر الحيوانات من غير الكلب والخنزير، حتى الدود المتولد من النجاسة. وكان عندي نجاسة كالصرف الصحي مثلا، وتولد من هذا الصرف الصحي دود، الصرف الصحي نجس، خلاص، وتولد منه دود، هل هذا الدود نجس ولا طاهر؟ طاهر، لكنه متنجس بما حوله من الايه، من النجاسة. تفهمون هذه المسألة؟ وهو كذلك، وفي وجه أنه نجس كأصله، أصل النجاسة نجاسة، الدود المتولد من النجاسات نجس. نعم، هو ودود، صح، دود كذلك، يعني طاهر، يعني وهو كذلك يعني طاهر. وفي وجه أنه أي الدود نجس كأصله، قاله الرافعي وهو ساقط. ما معنى هو ساقط؟ يعني ضعيف، هذا الكلام ضعيف، ساقط يعني ضعيف، يقصد به ضعيف. المراد بأصله، وأصله تقصد بكتابه. وفي وجه أنه نجس كأصله، أن الدود المتولد من النجاسة نجس لأنه متولد من النجاسة، كأصله، كأصل الدود وهو النجاسة. أنهى الشيخ هذه المسألة اللي هي مسألة الحيوان، قال انتقل إلى مسألة أخرى. والميتة كلها نجسة إلا السمك والجراد وابن آدم بس. الميتات كلها نجسة. ما معنى ميتة؟ الميتة هو، طبعا هناك تعاريف كثيرة جدا، هو ما مات رغم أنفه بغير زكاة شرعية. لو قلت الميتة هي ما مات بغير حتف أنفه أو مات رغم أنفه، يبقى إذن المذكاة هذه هل الحيوان البهيمة تأتي ببعض إرادتها وتذبح؟ هي رغم أنفها، هي مرغمة، يبقى خطأ. يبقى كوني أختصر في تعريف الميتة على أنها ما مات رغم أنفه خطأ. لابد أن أقول ما مات حتف أنفه بغير زكاة شرعية، بغير أن يأذن الشارع في إيه؟ في تزكيتها. الميتة هي ما مات حتف أنفه، حتف أو برغم أنفه، رغم أنفه بغير زكاة شرعية. زكاة شرعية، هذه هي الميتة. وسيأتي دين هذا الضابط. الميتات كلها نجسة بلا استثناء، ما عندي ميتة طاهرة، لقوله تعالى حرمت عليكم الميتة. خلاص. طيب يا شيخ بارك الله فيك، أنت تقول لي نجسة والآية تقول حرمت، فالآية تتكلم عن التحريم، والتحريم هنا مقصود به تحريم الطعام، تحريم الأكل، من أين لك النجاسة والطهارة؟ نقول القاعدة، قال وتحريم، هذه قاعدة التي سيقولها الآن، قاعدة تحريم ما حرمة له ولا ضرورة في أكله يدل على نجاسته. هذه ضابط مهم جدا في الطهارة، تحريم ما لا حرمة له، يعني ليس له حرمة، آدمي أخرج آدمي كالآدمي، نعم، ما لا حرمة له ولا ضرورة في أكله، يعني لم تكن هناك ضرورة تدفعك إلى أكله، أكله ميت مثلا، ضرر أو ضرر، ولا ضرر ولا ضرر أحسن، لا ضرر صح، نعم ضرر أحسن من ضرورة، ولا ضرر كالسم. لكن هذه الأشياء لماذا هم يقول السم فيه ضرر يا شيخ؟ أيوه هو يقوله احتلازا عن السم صح؟ نعم، لكن هم يقولون قليل يباح، قليل ماذا؟ السم، لا قليل يباح إذا كان القليل هذا قليل يباح، إذا كان هذا القليل لا يضر، إذا كان القليل لا يضر، العبرة بالضرر، فإنه يباح منها قليل دون كثير، إذا كان هناك هذا القليل لا يضر، أما إذا كان القليل يضر لا يباح مطلقا. معروف أن خالد بن الوليد رضي الله عنه وأرضاه أكل السم، يضعفون يا شيخ، يضعفون، ولكن مروا في السيرة، مروا في السيرة، وهذه الحكايات في التاريخ والسيرة يعني يتسمحون فيها لأنها لم تنقل إلينا بطرق أسانيد صحيحة كاملة، يتسمحون هو في نقل التاريخ والسيرة طالما أنه ليس حكما فيتسمحون فيه. يبقى إذن الضابط يقول تحريم ما حرمة ما لا حرمة فيه ولا ضرر في أكله يدل على نجاسته. ممتاز. قال لأن الشيء إنما يحرم، طبعا تقدم معنى هذا، إما يحرم إما لحرمته كالإنسان، أو لضرر لضرورة نجاسته، أو لضرورة نجاسته، عندك لضرورة نجاسته لضرره أو لضرره أو لنجاسته، أو نجاسة، أو صح، أنا عندي ما عندي أو الدرع أكل التراب والأحجار صح؟ نعم صح. إذا إما لحرمته أو لضرره أو لنجاسته، الحرمة لا تكون إلا لهذه الثلاث، هذا استقراء، لما تنظر إلى الشريعة لا تجد حرمة إلا هذا. قال تعالى حرمت عليكم الميتة، حرمت لماذا؟ للنجاسة، لأنها ليست لها حرمة وليس هناك ضرر. إذا قال الطبيب لا ضرر في أكل هذه الميتة، الآن ماتت أمامك، نعم، إذا للنجاس لكونها نجس، وهذا هو المطلوب. والميتة بدأ يعرف الميتة، كل من مات حتف أنفه، حتف يعني رغم أنفه، غصبا عنه مكرها. طبعا هذا الكلام غير صحيح، واختل فيه شرط من شروط التزكية، لابد أن تقول هكذا. كل من مات حسفأ فيه واختل فيه لم يذك ذكاة الشرعية. مثل ماذا؟ مثل ذبيحة المجوس. المجوس إذا ذبح البهيمة هل يؤكل ذبيحته؟ لا، يبقى هذه ميتة، لأن ذبيحة المجوس ليست ذبيحة شرعية. والمحرم، المحرم الذي أحرم بحج أو عمرة ذبح، الآن المحرم حينما يذبح لك بقرة، هل هذا المحرم ذبحه حلال؟ لا، فقد شرطا من شروط التذكير. وما ذبح بعظم فقد شرطا من شروط التذكير أو نحوه، مثل العظم، خلاص، مثل العظم ذبح بشيء لا يذبح به، يبقى السن، قال صلى الله عليه وسلم إلا العظم والسن. السن ذبح السن، سن حيوان، ها، يمكن إذا أمسك مثلا، تعرفون أنتم الفيل عنده ناب طويل، فأخذ هذا الناب وذبح به، لا يصح. هم يجعلون الآن سكاكين عن هذه الأشياء، لا يصح، لا يصح إلا العظم والسن كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، لا يجوز حتى ونصعب بها سكاكين. وكذا ذبح ما لا يؤكل، عندك حيوان أهلي وأنا ذبحت ذكيت ذكاء شرعية، أمسكت من الحلق وذبحت كما قال النبي صلى الله عليه وسلم تمام، هل هذا مذكى؟ ميتا. يبقى كل هذه أصناف الميتات، وضابط أن تقول الميتة ما زالت حياته بغير ذكاة شرعية الذي تقدم معنا، هذا هو الضابط، ما زالت حياته بغير ذكاة شرعية. تمام. قال ويستثنى من الميتات السمك والجراد. أما السمك فلقوله صلى الله عليه الصلاة والسلام في البحر حينما سأله عبد الله المدلجي، قال إن نركب البحر أفنتوضأ منه؟ قال هو الطهور ماؤه الحل ميتته. حديث صحيح رواه أبو داود والترمذي والنسائي. وأما الجراد فلقوله صلى الله عليه وسلم أحلت لنا ميتتان، يعني هناك ميتتان جعلهم الله لنا حلالا نأكلهما، نأكلهما وهما حلال لنا الطعام، السمك والجراد. رواه ابن ماجه بإسناد ضعيف. ابن ماجه جراد، ما تعرفون الجراد؟ الذي يطير هذا وينتشر في الزرع، هذا الحديث الصحيح فيه أنه موقوف. رواه ابن ماجه بإسناد ضعيف. نعم، رواه البيهقي موقوفا على عمر رضي الله عنه وقال إنه صحيح، موقوف على عمر، السمك والجراد هذا موقوف على الصحيح أنه موقوف على. وحكمه حكم المرفوع، هو في حكم المرفوع. لماذا؟ لأنه لا يقال من قبل الرأي، هل يمكن لأحد من الصحابة أن يفكر يقول هذا حلال وهذا حرام، أو يقول هذا أحلت لنا الجراد وأحل لنا، لا يمكن، هذا ليس، لا مدخل للعقل فيه. ويستثنى الآدمي أيضا، فإنه لا ينجس بالموت على الراجح مسلما كان أو كافرا، لقوله تعالى، هذه قضية التكريم، ولقد كرمنا بني آدم. عشان نحن كرمنا عكس نجاسة، صح؟ التكريم لا، التكريم معناه أن الله سبحانه وتعالى جعله مكرما، جعله له مكانة، الله عز وجل جعل للإنسان لبني آدم كله مكان، خلاص، هذا هو التكريم. قال وقضية التكريم أنه لا يحكم بنجاسته، من التكريم أنه ليس بنجس، من التكريم أنه ليس بنجس، ممتاز. وقال صلى الله عليه وسلم، وقال عليه الصلاة والسلام لا تنجسوا موتاكم، لا تنجسوهم يعني لا تحكموا عليهم بالنجاسة، فإن المؤمن لا ينجس حيا ولا ميتا. لقائل أن يقول هذا في المؤمن يا شيخ وليس الكافر، لا، زعم بني آدم يدخل فيه أي آدم، هو قال فإن المؤمن، فإن المؤمن خاص المؤمن، لا تنجس موتاكم فإن المؤمن لا ينجس حيا ولا ميتا، لقائل أن يقول هذا خاص بالمؤمن. القضية قضية التكريم، الدليل الأقوى هو دليل الآية، ولقد كرمنا بني آدم. رواه الحاكم وقال صحيح على شرط الشيخين. وقال الحافظ ضياء الدين المقدسي في المختارة، له كتاب اسمه المختارة اشترط فيها الصحة. وقال الحافظ ضياء الدين المقدسي إسناده على شرط الشيخين، يعني صحح إسناد هذا الحديث. وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له وهو جنب: سبحان الله، إن المؤمن لا ينجس. هذا الحديث له قصة، وهو أن أبا هريرة رضي الله عنه أرضاه أصابته جنابة، فكان يختبئ من النبي صلى الله عليه وسلم حتى لا يرى، خلاص. فسأل عنه النبي صلى الله عليه وسلم: أين كنت؟ فسأل عنه النبي صلى الله عليه وسلم: أين كنت يا أبا هريرة؟ قال: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أصابتني جنابة. فقال له هذا الحديث: سبحان الله، متعجبا، إن المؤمن. طبعا هذا الدليل أيضا خاص لمن؟ بالمؤمن، ليس فيه دليل في الكافر، لكن الآية هي أوضح وأصرح. قال: وهو يعم المسلم والذمي. من أين هذا؟ من أين هو يقول وهو يعم؟ أين هذا التعميم؟ إذا كان اللفظ عن الإيمان، عن أهل الإيمان، فكيف تعممه؟ هذا يعترض على الشيخ فيه. وهو يعم، يعمه. وهو عندي مكتوب هكذا: يعم المسلم والذمي. يعم الحي والميت، فرق كبير. طبعا يعم. وقيل ينجس بالموت لأنه حيوان طاهر. هذا هو يعني الموجود. طيب، يعني بعد موته وينجس كغيره. أظن هي هذه النصفة أصوب، وهو يعم الحي والميت، هذه أصوب. الآن إذا قلنا هو لو إذا قال يعم حديث المسلم والذمي، كيف يعم المسلم والذمي وهو لفظه المؤمن؟ هذا لا يمكن. الحديث نص على أهل الإيمان، فأنت تقول يعم. هذه مسألة ثانية. يعم ما قيل عليه، وقيل يعم الحي والميت، يعني هذا صفة لمسلم. لا، هو الآن قال لك من البداية يستثنى الآدمي، خلاص. طيب، استثناء الآدمي هل هو في حال حياته طاهر وبعد موته يكون نجس، ولا يشمل الأضرير؟ الأضرير. قال هكذا، نص على هذا، قال يعم الحي والميت، يعني الآدمي الحي طاهر وكذا الآدمي الميت طاهر. وقيل، هذا تضعيف، هذا لفظ تضعيف، أنه ليس هو هذا المعتمد، ضعيف هذا القول، ينجس بالموت. قيل أن الآدمي ينجس بالموت، لما يموت الإنسان صار نجسا، خلاص. لماذا صار نجسا؟ لأنه حيوان طاهر في الحياة غير مأكول بعد الموت فينجس كغيره. قال: نحن عندنا القياس، كل حيوان في حال حياته طاهر، خلاص. مثل من؟ مثل ماذا؟ مثل الهرة. أي حيوان في معاد الكلب والخنزير ومتولد منهم طاهر. كل حيوان في حال الحياة، خلاص، فإنه بعد الموت ينجس، خلاص. حيوان في حال حياته وهو غير مأكول اللحم، غير مأكول، فإنه ينجس بعد الموت. هذه قاعدة لو أنك نظرت فيها ستجدها مضطردة، ستجدها. نقول الإنسان مثل هؤلاء، هو في حال حياة، حيوان بمعنى أن فيه حياة، ليس حيوان بمعنى أنه حيوان نتهم الإنسان بالحيوانية، لا لا، المقصود به أنه في حياة، في حياة وهو غير مأكول اللحم، طاهر في حال حياته وهو غير مأكول اللحم، فإذا ينجس بالموت كبقية الحيوان. يبقى هذا هو المسألة، مسألة استثناء الإنسان. قال: واستثني أيضا مما استثني من الميتات، استثني من الميتات، قلنا الميتات كلها نجسة إلا ثلاثة: واحد السمك، اثنين الجراد، ثلاثة الآدمي. قال: عندنا رابع الجنين، الجنين. قال الجنين الذي يوجد ميتا عند ذبح أمه. عندنا بقرة خلاص، لما ذبحنا أمها ذبحنا البقرة هذه الأم، وجدنا في بطنها جنينا ميتا، بقرة ميتة. هذه البقرة الميتة هل هي نجسة فنرميها في الزبالة ولا طاهرة فنأكلها؟ قال لك هذه طاهرة، قلها بالهناء والشفاء، قلها هذه طاهرة يا شيخ، هذه ميتة والميتات كلها نجسة. هذه مستثناة، لماذا؟ لما سيأتي معنا. انظر لا نستبق الأحداث. الجنين الذي يوجد ميتا، سأتي لكم بالدليل لأنه لم يذكر في الأخير، الذي يوجد ميتا عند ذبح أمه فإنه طاهر حلال. لماذا؟ لقوله صلى الله عليه وسلم زكاة الجنين زكاة أمه. أخذ حكم أمه، إذا أنت زكيت الأم صارت حلالا، الجنين يأخذ نفس حكم الأم. متى هذا الحكم؟ إذا كان ميتا في داخل بطنها. الآن عندنا صور، الصورة الأولى البقرة عندي حية تمشي على الأرض، جئت بها ذبحتها زكيتها زكاة شرعية استوفت الشروط، فلما شققت بطنها وجدت في داخله ميتا وليدها، هل هذا الوليد طاهر ولا نجس أخي رينات؟ طاهر. حلال ولا ليس حلال؟ يؤكل ولا ما يؤكل؟ يبقى إذن يؤكل. تعال بقى نتكلم. البقرة الأصلية ماتت، إذا كانت هذه البقرة الأصلية ماتت ألقت من شاهق فنزلت ميت، شققنا بطنها وجدنا بداخلها جنين ميت، ما حكم هذا الجنين؟ ميت نجس، زكاة الجنين زكاة أمه. هذا التابع تابع تابع تابع، هذا داخل في قاعدة التابع تابع وتابع لأمه. طيب صورة أخرى سأتي لكم بصورتين وانتبه معي جيدا في هاتين الصورتين. الصورة الأولى، إذا نحن زكينا هذه الأم وشققنا بطنها فإذا بداخلها جنين يتحرك قام يجري، ما حكمه؟ تقول لي حكمه بحياله، هو مع نفسه، فإذا قام يتحرك وذبحناه زكيناه حل، وإذا قام يتحرك وتركناه فمات ميتا خلاص، ليس مرتبطا بالأم الآن، هو صار حيا مع نفسه، خرج وهو حي. الصورة الثانية، إذا كانت هذه البقرة تتحرك أمامنا ثم إذا بها تلقي نفسها من شاهق مكان مرتفع نزلت فماتت، فشققنا بطنها وجدنا الجنين يتحرك الذي في بطنها يتحرك قام يمشي، ما حكمه؟ طاهر، حكمه لحاله متعلق بنفسه لأنه خرج حيا، فإذا خرج الجنين حيا مع نفسه يأخذ حكما مستقلا، وإذا كان في داخل أمه ميتا فحكمه حكم أمه. واضح؟ واضح تماما. البقرة حية وأنزلت جنينا ميتا خلاص ميت، يبقى الميت الميت هذا ميت ميت صحيح. ميت طبعا، يبقى دي واحد. اثنين مما يستثنى، وكان الصيد أيضا إذا مات بالضغطة. مكمل؟ نعم نعم مكمل شيخ. الصيد إذا مات بالضغطة أي باللطمة. ما معنى الضغطة واللطمة؟ الضغطة هو أنك تضرب الحيوان ليس بشيء محدد مثل السهم مثل السيف، لا أنت تضربه بشيء كعرض السهم كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، بعرض السهم، أو ضربته بشيء مثلا شومة عصا ضربتها ضربت الصيد به فمات، يسمى مات باللطمة الضربة، يعني مات باللطمة يعني بالضربة، ضربته بغير محدد بغير شيء محدد مثل السيف أو السكين، أنت تصطاد الآن وتريد أن تصطاد هذه الغزالة فضربتها بخشبة، ضربتها بحجر، هذا الحجر يسمى لطمة ضربة، جيد. فإنه يحل في أصح القولين، يبقى الصيد إذا مات بالضغطة أي باللطمة فإنه يحل في أصح القولين. نعم بالضمة ولا باللطمة؟ لا بالضغطة أي باللطمة. هكذا يا شيخ بالضغطة أي بالضمة. ضم يعني مثل صدفة صح؟ ها؟ الضم هو الانكباس، يعني ضمه أنت حينما يجري منك، هو يجري منك فضغط في مكان، هذا الصيد الذي يجري منك وضغط في مكان ومات بسبب هذه الضغطة فإنه يحل، لكن بشرط أن تكون قد أصبته بسهمك، يعني تكون الإصابة الأصلية في موت هذا الصيد هي السهم، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، قال صلى الله عليه وسلم إذا أرسلت سهمك فسم الله، فإن مات به فهو حلال، إذا مات الصيد بالسهم فهو حلال، أما إذا مات بعرضه، عرض السهم، فليس بحلال، لم ينزل منه الدم وضغط بدون إنزال الدم، لابد أن يكون بالسهم، خلاص؟ وطبعا عند الشافعية حكم، وعند جمهور العلماء القتل بالرصاص، البندقية هذه لا يحل بها المصيد، عند الجمهور الشافعية والحنفية والحنابلة بخلاف مالك، عند المالكية يجوز الصيد بالبندقية، وهذا غير صحيح، الصيد بالبندقية الرصاصة بندقية شطجن، فهذه البندقية لا تحل المصيد. إذا أصابته بالرصاص يجب قبل أن يموت البعض. تذكيه، نعم، إذا أصبته بالرصاص وكان ووجدته حيا وفيه حركة حياة يجب أن تذكيه، أما إذا وجدته ميتا لا يحل، خلاص انتبه. وكذلك إذا مثلا حدث الحادث أو أضربناه بالسيارة قبل أن يعني يموت يجب أن يموت. إذا كانت فيه حياة مستقرة قبل أن يموت، إذا كان حيا حياة مستقرة يعني يتحرك ويأتي ويجيء مع كسر رجله مثلا، لكنه حياة مستقرة، فيه حياة يمكن أن نزكيه، أما إذا مات خلاص ميتا، هذا مما يستثنى. فإنه يصح في أصح القول، يحل في أصح القولين. ومما يحل كذلك أو يستثنى البعير الناد الشارد، البعير هرب، هارب، عندك بعير، بقرة، معز، خروف، دجاجة، بطة، هربت جرت وأنت لا تدركها ولن تستطيع أن تدركها، فألقيت عليها السهم، أهو إذا مات بالسهم في غير المنحر، يعني لميتها بالسهم فجاء فيها فوقعت فماتت، تحل لأنها صارت صيدا، فإنه يحل. والجواب أن هذه زكاة شرعية، الجواب أن هذه المستثنيات التي ذكرها هنا من الجنين، من الصيد الذي مات بالضمة، من البعير الناد ونحوه، هذه الثلاثة زكاة شرعية، بدليل الحديث زكاة الجنين زكاة أمه، صح؟ فإذا هذه التزكية فتدخل في الزكاة التي ذكرها أول. هذه الصيد أيضا إذا مات بالضمة فإنه يحل في أصحابه. هذا الصيد ذكرناه، قلنا أن الصيد أنا أصطاد الصيد الآن أضرب عليه بالسهم، أصابه السهم خلاص، وهو يجي وفيه السهم، ضم في الحائط، لطم في الحائط فمات. فيه السهم لا بد أن يكون فيه السهم، أما إذا أنا أضربه لو ضربته بشب بخشبة أو نحوها فضرب لا يحل. أرمي مثلا الرمح نعم ينفع طبعا، ما كان مدببا محددا. خلاص، أو بسكين أو سيف، ضربته بسيف يصح، ما كان محددا. لكن ما لم يكن محددا ولم ينزل منه الدم ومات باللطمة فقط، لا ما يحل. خلاص. انتقل بعد ذلك إلى بيان النجاسة المغلظة وهي نجاسة الكلب. قال: ويغسل الإناء من ولوغ الكلب والخنزير 7 مرات إحداهن بالتراب، ويغسل من سائر النجاسات مرة واحدة تأتي عليه، والثلاث أفضل. يبقى كم مسألة الآن؟ ذكر 3 مسائل. المسألة الأولى ولوغ الكلب. أما الكلب فلقوله صلى الله عليه وسلم: إذا ولغ الكلب، ما معنى ولغ أخي إمام؟ شارب في إناء أحدكم فليرقه، ما معنى فليرقه أخي إنات؟ يعني صب عليه، صبه يرميه، خلاص لا حاجة له به. الآن جاء كلب وولغ في هذا الإناء، يبقى هذا الماء طاهر يحتمل الطهارة، يمكن التطهير، صبه ارميه. نزيد عليه بقلتين. لا صح، أحسن، سؤال جميل جدا، سؤال ممتاز. قال نزيده قلتين، لا هذا ما يحتمل زيادة بقلتين. أخ اتصل بي عندما قطع الماء، يعني كان يوم قال الأخبار عن الماء، يعني أقول أمطر المطر الشوارع ممتلئة بالماء، القولة لا يعمل خبص يعني أخرج وده وده. إذا بلغ الماء كلتين صحيح فليرقه ثم ليغسله 7 مرات. هذه رواية هكذا 7 مرات رواه مسلم. ارميه القيه على الارض ولي واجب. الان هذا ولغ فيه الكلب، صبه على الارض خلاص، لا حاجه لي به، لا يمكنني ان انتفع به. ممتاز. يبقى روايه هكذا، وفي روايه اخرى طهور اناء احدكم، هذه مرت معنا هذه الروايه، اذا ولغ فيه الكلب ان يغسله 7 مرات اولاهن بالتراب، يعني اول مره، وسنتكلم كيف ستغسل بالتراب. وفي رواية فاغسلوه 7 مرات وعفروه 8 بالتراب. عفروه يعني اجعلوا التراب معفرا عليه، ملقى زائدا، تعفير يعني إلقاء التراب عليه. هذا التعفير سأقول لك كيف، سأقول لك كيف مطهر. ممتاز. قال والولوغ في اللغة الشرب بأطراف اللسان، هذا هو الولوغ بأطراف اللسان، شرب بطرف اللسان. وجه الدلالة أنه عليه الصلاة والسلام أمر بالغسل، وظاهره الوجوب، ظاهر الأمر الوجوب وليس الندب، صح. وقوله صلى الله عليه وسلم طهور يدل على التطهير، والطهارة تكون عن حدث وعن نجس، ولا حدث هنا فتعين النجس. واضح كل هذا؟ فإن قيل المراد هنا الطهارة اللغوية، قال لنا قائل يا شيخ طهور هذه طهارة لغوية، ما الفرق بين الطهارة اللغوية والطهارة الشرعية؟ ما الفرق؟ الطهارة اللغوية إزالة الخبص. لا لغوية، قال طهارة لغوية طهارة شرعية، ما الفرق أخي رمات؟ طهارة شرعية عرفه شرع يعني. نعم جاء بتعريف يعني اللي هي إزالة رفع الحدث وإزالة النجس، هذه طهارة شرعية. طهارة لغوية النظافة. يا شيخ النبي صلى الله عليه وسلم يقول، قائل أن يقول يعترض عليه، النبي صلى الله عليه وسلم يقول طهور إناء أحدكم يعني نظافته، تنظفه بهذه الطريقة، لا يأتي باصطلاحات يعني. قال هكذا، الشارع لا يأتي باصطلاحات العلماء، صح. مع أننا نقول أن الشارع لا يأتي باصطلاحات العلماء، إلا أننا نقول في آن واحد الشارع يأتي بالشرعيات لا يأتي باللغويات. هل النبي صلى الله عليه وسلم جاء ليبين اللغة؟ لا، إنما جاء ليبين الشرع، الله عز وجل جعله إنا أرسلناك شاهدا مبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. هذا هو جاء للشرعيات لم يأتي للغويات، مردود هذا. فالجواب أن حمل اللفظ على الحقيقة الشرعية مقدم على الحقيقة اللغوية. يبقى حينما يأتي لنا كلمة واحدة وهذه الكلمة لها حقائق، حقيقة عندي أحد ثلاثة أمور: إما حقيقة شرعية وهي التي جاء الشارع ببيان معناها تسمى حقيقة كالصلاة. ما معنى الصلاة شرعا؟ دعاء. شرعا يا شيخ، شرعا أنا لم أقول لك لغة، شرعا أقوال وأفعال مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم بشروط، صح؟ بشروط، هذه حكمها شرعا. يبقى لما يأتي الشارع يقول لك أقيم الصلاة، ما معنى أقيم الصلاة؟ يعني دخول الصلاة بالتكبير يعني الإحرام. تقول لي جاء الشارع بالأمر بالصلاة الشرعية، هل لقائل يقول لك يا شيخ أقيم الصلاة يعني الدعاء؟ حينما يأتي هؤلاء الحدثيون يقول يا شيخ أنتم تقولون أقيم الصلاة، والصلاة في اللغة معناها الدعاء. طبعا الدعاء في اللغة خطأ، الصلاة ليست معناها الدعاء، الدعاء مش دقيقة. لا، الدعاء بخير، الدعاء بخير يسمى صلاة، أما الدعاء بشرط ليست صلاة، الدعاء مطلقا ليست صلاة، الصلاة هي الدعاء بخير. دعاء العباد والمسألة ودعاء العباد الصوم والصلاة كل هذا الكلام تفصيل تفاصيل شرعية، لكن أنا أتكلم الآن عن مطلق المعنى. عندي لفظ وهذا اللفظ له حقيقة شرعية وله حقيقة لغوية كالصلاة أو كالطهارة، خلينا في الطهارة أحسن. الطهارة لها حقيقة شرعية وهي رفع الحدث وإزالة الخبث، صح؟ ولها حقيقة لغوية وهي النظافة، ولها حقيقة عرفية تعرف عليها الناس، التي تعرف عليها الناس كالغائط مثلا، تعرف الناس على أن الغائط هو ما يخرج من بدن الإنسان. إذا جاءت لك الكلمة ولها هذه المعاني الثلاثة، حقيقة لغوية، حقيقة شرعية، حقيقة عرفية، فأي حقيقة تقدم؟ الشرعية. هذه قاعدة، الحقيقة الشرعية هي المقدمة، لأن الشارع جاء لبيان الأحكام الشرعية ولم يأتي لبيان لغوية. قال هكذا: مع أنه صلى الله عليه وسلم بعث لبيان الشرعيات. هذه قاعدة أيضا أخرى مهمة، بل عندي دليلين هم، إذا تعارضت عندي الحقائق الثلاث فالحقيقة الشرعية مقدمة، واحد. اثنين، أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث لبيان الشرعيات. قال: وفي الحديث دلالة على نجاسة ما ولغ فيه الكلب، ما شرب منه الكلب، وإن كان طعاما، وإن كان طعاما مائعا حرم أكله، خلاص، لأن إراقته إضاعة مال، فلو كان طاهرا لم يؤمر بإراقته، مع أننا قد نهينا عن إضاعة المال. شوف الدليل المركب، بص كيف ينظر الفقيه ويصل إلى الحكم مع قلة المال زمانيا. المال عموما، هو الآن يتكلم لو جاء الكلب وولغ في الطعام، أكل من هذا الطعام، يبقى هذا الطعام حرام نجس. لماذا؟ لأن الشارع أمر بإراقته أن تلقيه. طب الأمر بإراقته هذا لو كان هذا الماء أو هذا الطعام حلالا لما أمر الشارع بإراقته، لأنه نهى عن إضاعة الماء وهذا ماء، صح؟ إن الله ينهاكم عن ثلاث: قيل وقال وإضاعة المال وكثرة السؤال. إضاعة المال منهى عنها، هذا دليل مركب. كنت قرأت قصة، كان رجل يراعي الكلب يعني معه، يعمل معه ويمشي معه، ومرة شرب الكلب في إناء وهو أن شرب بنفسه، يعني ولغ في الكلب بنفس مكان ولو الكلب يعني، مات خلال 7 أيام يعني من فيروس مش عارف إيه، ارتفع درجة الحرارة ومات يعني. هذا ما قيس في حديث النبي عليه السلام صلى الله عليه وسلم. جميل. قال ثم لا فرق بين أن يتنجس الماء بقى أو المائع. طبعا التنجس هنا عمومه، نتكلم عن النجاسة بعموم. يبقى إذا ولغ الكلب في الإناء الماء نجس، إذا ولغ في الطعام الطعام نجس وهو حرام، إذا ولغ على الأرض فالأرض نجس يجب أن تغسل، إذا ولغ على الثياب نجس، وإذا ولغ على البدن نجس. كل ما يمسه الكلب بهذا العضو بنص الحديث نجس. جميل. ثم لا فرق عند الشافعي بين أن يتنجس بولوغه الكلب، بولوغ الكلب أو بوله أو بول الكلب أو دمه أو عرقه أو شعره أو غير ذلك من جميع أجزائه وفضلاته، أجزاء البدن وفضلات التي تخرج منه. خلاص. فإنه يغسل سبعا إحدهن بالتراب. جميل. لكن بشرط أن يكون هناك وسط رطب لانتقال النجاسة. ما معنى هذا الكلام؟ معنى هذا الكلام لو كان الكلب عندي بدن الكلب جاف ليس فيه رطوبة بدن، وجاء على ثوبي لمسني هكذا وثوبي أيضا جاف، هذا جاف وهذا جاف، قال فقهاء الشافعية لا تنتقل النجاسة، إذا لا يوجد نجاسة، هذا الثوب ما في شيء لأن هذا جاف وهذا جاف. ما معنى جاف؟ غير مرطب وليس في رطوبة ليس في بلل. أما إذا كان ثوبه مبلل وجسده مبلل والثوب الذي ألبسه جاف انتقلت النجاسة، حينما يلمسني تنتقل النجاسة. يبقى هذا الموضع يغسل سبع مرات إحداهن بالتراب. جاف مع جاف تهم الإخلاء. لا اوعى تقول هذا، اوعى تقول هذه القاعدة غير صحيح، جاف مع الجاف طاهر بلا خلاف. لا خطأ. هذا الذي يتكلم عنه الفقهاء هو انتقال النجاسة، أما جاف ربما يكون جافا وهو نجس كالكلب. خلاص. الكلب بعينه نجس. خلاص. فهو نجس، لا يمكننا أن نقول هو طاهر، لا هو ليس طاهر هو نجس. واضح؟ فإذا أنا الآن عندي حكم انتقال النجاسة بس، هذا الذي أتكلم عنه. هل تنتقل النجاسة من هنا إلى هنا ولا لا تنتقل؟ إذا كان رطبا تنتقل، إذا كان جافا لا تنتقل. خلاص. ولذلك قاعدة المشهورة عند بعض الناس أيضا يقولون كل جاف طاهر. خطأ. هذا خطأ أيضا غير صحيح. كل جاف طاهر لو كانت هناك نجاسة هنا وجفت هذه النجاسة، فحينما تجف النجاسة ليس معنى أنها طهرت، فربما تكون جافة والنجاسة موجودة حكما. تمام. ممتاز. يبقى لابد أن يكون هناك وسط رطب حتى تنتقل النجاسة. قال النووي في الروضة: وفي وجه شاذ أنه يكفي في غسل ما سوى الولوغ مرة كسائر النجاسات. هناك وجه ضعيف في المثل، أن النجس فقط في الكلب هو الولوغ، فقالوا جاء الحديث إذا ولغ الكلب، يبقى إذا ولوغ الكلب فقط يغسل سبع مرات إحداهن بالتراب، أما بوله عرقه روته كسائر النجاسات، ولكن هذا ضعيف. وهذا الوجه قال في شرح المهذب النووي رحمه الله، قال عن هذا الوجه في شرح المهذب: إنه متجه قوي من حيث الدليل. هذا من حيث الدليل، لكن من حيث المذهب لا، غير معتبر. طب لماذا من حيث الدليل؟ قال: لأن الأمر بالغسل سبعا إنما كان لينفرهم من مؤاكلة الكلاب. قال هذا مخصص. الدليل قال: إذا ولغ، يبقى نهانا عن مؤاكلة الكلاب المكان الذي شرب منه ومشاربة الكلب. طب يا شيخ القياس، المذهب أعمل القياس، قياس الأولى. قال: إذا كان هذا في الولوغ وهو أشرف ما في الحيوان فبوله أشد نجاسة من الولوغ. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى في شرح المهذب: لا، لا أعتبر هذا القياس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم خصص بالولوغ، خصص بالولوغ خلاص. ولكن هذا أيضا رأيه، يعني هذا اعتمده من حيث رأيه الخاص، لكن المذهب لا نجس، وهذا هو الراجح، المذهب هو الراجح، ليس ما اعتمده النووي في شرح المهذب. أي رطبة نقلت من الكلب يغسل سبع مرات إحدى ما بيتراه خلاص. تمام، يبقى أنهى كلام الكلب، كلام عن الكلب. بدأ ينتقل الكلام عن الخنزير. ماذا قال عن الخنزير؟ وهل يغسل من الخنزير كالكلب أم لا؟ قولان، عندي قولان في المذهب. القول الجديد الذي قاله الإمام الشافعي في مصر رضي الله عنه وأرضاه، والقول القديم الذي قاله الإمام الشافعي في العراق. القول الجديد وبه قطع بعضهم، قطع يعني جزم، لم يذكر خلافا، نعم نعم يغسل سبع مرات لأنه نجس العين فكان كالكلب بل أولى. قالوا الخنزير يغسل سبع مرات إحداهن بالتراب مثله مثل الكلب بل أولى، استعملنا معه قياس الأولوية، قياس الأولوي. لماذا؟ لأنه لا يجوز اقتناؤه، اقتناؤه يعني اتخاذه، استعماله بحال. هل يجوز للإنسان أن يأتي في بيته ويربي خنزير؟ مستحيل، يقتل الخنزير، يقتل. ولذلك في الحديث أن الله عز وجل حينما ينزل عيسى بن مريم عليه السلام في آخر الزمان، أول شيء يفعله أمران، ثلاثة أمور: يكسر الصليب، ويقتل الخنزير، ويضع الجزية، ويفيض المال، يكسر المال، يقتل الخنزير. عشان هذا القاعدة يمشي هنا، حرم كل ما استعمال، حرم اتخاذه. صح، ممكن هنا زي ما تعمل، ما حرم اتخاذه حرم استعماله. صح، تعمل هنا. لا يمكننا أن نستعمل الخنزير، ما إنسان يقول والله أنا سآتي بالخنزير لا أقتني، لكن فقط الخنزير يأكل القمامة، يأكل الزبالة، كله لا. ما حرم اقتناؤه حرم اتخاذه، وما حرم اتخاذه حرم النظر إليه، حرم أن تنظر إليه، حرام. ممتاز. وقال في القديم: إنه يغسل مرة كسائر النجاسات، لأن التغليظ في الكلب الخنزير قالوا يغسل مرة واحدة. طب لماذا التغليظ في الكلب؟ قال: التغليظ في الكلب إنما ورد قطعا، قطعا يعني منعا لهم عما يعتادونه من مخالطتها. قطعا. عندك ايش؟ فطمن. جيد، فطمن جيد. فطمن، فطمن حلو صحيح. الفطام هو المنع. عندي قطعا. قطعا صحيح، فطمن صحيح، جميل. معنى هذا ينوع العبارة، وكلاهما صحيح. وأنا أرى أنها يعني كأن الشيخ قال فطمن لأنه أراد أن ينوع، وقطعا استعملها قبل ذلك في قطع بعضهم، فكأنه نوع في العبارة، قال فطمن يعني منعا لهم، المعنى صحيح. عما يعتادونه كلب صح؟ يعتادونه أي الناس من مخالطتها، مخالطة الكلاب. خلاص؟ إذا هي تختلف عن الخنزير. هذا هو القول القديم أنه يغسل مرة واحدة. وزجرا كالحد في الخمر، زجرا تشديدا، تشديدا، خلاص، تشديدا عليه، مثله مثل الحد في الخمر. الحد في الخمر جاء تشديدا، لم يأتي تنصيصا، لم يأتي تنصيصا، لأنهم كانوا يضربون 40، فلما رأوه لا ينزجر بهذا زادوا، جعلوه 80، هذا في خلافة عمر. خلاص، فليس الحد في الخمر تحديدا، إنما جاء للزجر، شرب الخمر. وهذا القول رجحه النووي في شرح المهذب، شرح المهذب المجموع من أخريات ما صنف الإمام النووي. ولفظه، لفظ الإمام النووي في المجموع: الراجح من حيث الدليل، لاحظه، يبقى إذن هذا من حيث الدليل، أنه يكفي غسلة واحدة بلا تراب في نجاسة الخنزير، غسلة واحدة في نجاسة الخنزير، غسلة واحدة، وهي القديم. أما الجديد حينما أقول لك ما هو المذهب، تقول الكلب الخنزير كالكلب يقصد سبع مرات إحداهن بالتراب. هذا هو المذهب. يبقى المذهب الخنزير كالكلب القديم الخنزير يقصد مرة واحدة، وهذا هو الراجح من حيث الدليل. خلاص. وبه قطع أكثر العلماء، جزم به أكثر العلماء الذين قالوا بنجاسة الخنزير. طبعا هنا يقصد أكثر العلماء خارج المذهب، لأنه نتكلم عن الدليل. الآن خرج النووي رحمه الله تعالى، خرج إلى رحبة الاجتهاد، يبرز لك يعني ما شاء الله رحمه الله رحمة واسعة، أبرز في كتابه المجموع عن قدراته الاجتهادية، أنه يستطيع أن يجتهد، يستطيع يملك الأدوات للاجتهاد. قال أكثر العلماء، توسع، الذين قالوا بنجاسة الخنزير، وهذا هو المختار، هكذا قال النووي، وهذا هو المختار، لأن الأصل عدم الوجوب. قالوا بنجاسة الخنزير نقطة، هنا انتهى كلام الإمام النووي، المفروض هنا نقطة ليست فصل. مختار ليس هو النووي؟ لا، ليس النووي، هذا كلام تقييد دين الحسن. نعم، من هنا بدأ كلام تقييد دين الحسن. المفروض يفصل، المفروض يعني يراعي عندك نقطة ولا عندك فصلة؟ فصلة. بعد الخنزير فصلة؟ لا، صواب ونقطة، انتهى كلام النووي. عندي نقطة. نقطة صواب هذا. وهذا هذا بدأ كلام تقييد دين الحسن. لكن عندنا هو عينه باللون الأحمر هذا الكلام. هذا الكلام عينه باللون الأحمر؟ يعني من المقنع. أي أنه من كلام تقييد دين. من كلام تقييد دين، ممتاز. وهذا هو المختار، المختار من حيث الإيه؟ من حيث الدليل، لأن الأصل عدم الوجوب حتى يرد الشرع. هذه القاعدة، الأصل عدم حتى يرد الشرع لبيان ذلك، لا سيما في هذه المسألة المبنية على التعبد، مبنية على التعبد. ممتاز. وذكر مثل هذا في شرح الوصية أيضا، ذكر مثل هذا الكلام في شرح الوصية. الإمام النووي رحمه الله تعالى له كتاب في شرح الوصية اسمه التنقيح، اسمه التنقيح، لم يكمله. وهل يقوم الآن؟ خلاص أنهى قضية الخنزير. المسألة الثانية، بقي كلامه في الكلب والخنزير. يقول هل يقوم الصابون والأشنان؟ الأشنان شجر يخرج منه مثل الليف، أشياء منظفة يعني يستعمل في غسل الثياب. هل يقوم الصابون والأشنان مقام التراب؟ الحديث يقول سبع مرات أولاهن نأتي بصابون مكان التراب. في خلاف، فيه أقوال. أحدها نعم، كما يقوم غير الحجر مقامه في الاستنجاء، صح؟ بشروط. وكما يقوم غير الشب والقرض في الدباغ مقامه، قال صلى الله عليه وسلم إلا الشب والقرض. شب إيه؟ يبقى استخدم أشياء معينة، الشب والقرض. خلاص، قالوا أن القرض هذا هو قشر الرمان التي تستعمل، أشياء حريفة تستعمل في الدباغ لإزالة الإيه؟ ما يعلق بالجلد من فضلات. هذا ما صححه النووي في كتابه رؤوس المسائل. رؤوس المسائل هو فتاوى النووي. الإمام النووي رحمه الله تعالى له كتاب يسمى رؤوس المسائل، وهو عبارة عن فتاوى، أسئلة ويجيب، أسئلة ويجيب، وهو مطبوع. خلاص، يبقى هذا هو الذي رجحه أو صححه النووي في رؤوس المسائل. والأظهر، الأظهر من الأقوال بقى المعتمد في المذهب، أنا أريد أن أعرف المعتمد، ما المعتمد في المذهب؟ هل يقوم الأشنان والصابون مقام التراب ولا لا بد من التراب؟ الأظهر في الرافعي والروضة وشرح المهذب أنه لا يقوم مقام، لأنها طهارة متعلقة بالتراب، طهارة تعلقت بالتراب، فلا يقوم غيره مقامه. ما معنى تعلقت بالتراب؟ أي أن الشارع خص التطهير بالتراب، ذكر التراب نصا، فلا يقوم غيره مقام التراب. مثل التيمم، فتيمموا صعيدا طيبا. هل الشافعية يقولون التيمم بكل ما على أجزاء الأرض ولا بد من التراب؟ التيمم أنا في استباحة الوضوء الرخصة، أما هذا إزالة النجاسة. القياس على هذا يعني صح غريب يعني. ممتاز جميل جدا. وإذا إذا رددنا له بقول إنما اغتسل النبي عليه السلام وضرب برجله على حائط ثم غسل يد، نعم، الآن يبدل هذا عن صابونة. نعم نفس العلة موجود إزالة الرائحة في صابون، هذا أحسن أقوى من هذا. صح جميل جدا ممتاز. من هذه الجهة لو جميل ممتاز، هذا توجيه جميل. أولا يجوز استنباط معنى من النص يخصصه، لكن لا يجوز استنباط معنى من النص يكر عليه بالمطلق. يجوز قاعدة تقول هكذا، يمكن أن أخذ من النص من الحديث أو من الكتاب معنى يجعله خاصا، لكن لا يمكن أن أخذ منه معنى يكر عليه بالمطلق. بمعنى الشارع هنا لم يعلق على التنظيف، لم يقل اغسله 7 مرات ونظفه، لا. في الحجر حينما استخدم الحجر في إزالة النجسة قال 7 أو 3 أحجار منقيات، ينقي محلها. فعلل الحجر بأنه ينقي، فقلنا يقوم الحجر، يقوم ما في معنى الحجر مقام مما كان منقيا قالعا طاهرا غير محترم. منديل مثلا. منديل الورق، جيد صحيح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال منقيات في النص. في التيمم لم نستطع فعل هذا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم والآية القرآنية صريحة فتيمموا صعيدا طيبا، فعلق على الصعيد الطيب. هل يمكن أن أقول فتيمموا صعيدا طيبا يمكن أن تتيمم بالشجرة؟ نقول له لا، هذا استنباط معنى من النص يكر عليه بالبطلان، أنت كأنك ضربت على هذا المعنى الذي جاء في الآية. واضح؟ فهنا فرق كبير بين هذا وهذا. النبي صلى الله عليه وسلم هنا في غسل الكلب قال 7 مرات إحداهن بالتراب، حدد التراب، لم يقل 7 مرات إحداهن بمنظف أو بتراب ينقي أو بتراب يغسل، نقل هذا، لم يأتي لنا بعلة في التراب، إنما أتى بنص التراب. لا يمكن أن نلغيه، لا يمكن، لا نستطيع. طبعا فقهاء الحنفية رحمهم الله هم الذين قالوا أن الصابون والأشنان يقوم مقامه، خلاص فقهاء الحنفية هم الذين قالوا، وقالوا هذا المعنى، قالوا هذا يجزئ هنا وهم، لكن هذا غير صحيح. يبقى هذا القول الثاني. القول الثالث، إن وجد التراب لم يقم وإلا قام، إن وجد التراب لم يقم غيره مقامه، وإلا عند عدم وجود التراب يقوم غيره مقامه كالأشنان والصابون. وقيل، هذا قول رابع، يقوم فيما يفسده التراب، يقوم الصابون والأشنان مقام التراب في الأشياء التي يفسدها التراب، ثوب مثلا إذا جاء عليه التراب فسد، نقول الآن استعمل الصابون مكان التراب. كالثياب دون الأواني، ليس هذا متحققا في الأواني، ممتاز. يبقى الراجح من هذه الأقوال كلها أنه لا يقوم الصابون والأشنان مقام التراب، لا بد من التراب، وهذا هو الراجح من حيث الدليل أيضا. وشرط التراب أن يكون طاهرا، لو كان نجسا لا يتحقق، فلا يكفي النجس على الراجح كالتيمم. نعم الأرض الترابية يعني تراب، لا يكفي التراب النجس، يعني لو كان عندك تراب نجس بال عليه حيوان كالتيمم. نعم الأرض الترابية يكفي فيها الماء على الراجح، يعني بال الكلب على التراب، فنقول أن اغسله 7 مرات بالماء لأن التراب موجود، هو بال على التراب نفسه فلا حاجة للتتريب. جميل. إذ لا معنى لتعفير التراب، ما المعنى؟ هو أصلا معفر، يعني كأنك تحصيل حاصل، تريد أن تضع عليه تراب وهو أصلا تراب، فلا يكفي. تعفير يا شيخ؟ تعفير, تعفير من العفرة, التراب, استعمال التراب يعني يسمى تعفير. قال ولا يكفي في استعمال التراب ذره على المحل. هنا بقى يتكلم معك في قضية كيفية استعمال التراب. هو قال صلى الله عليه وسلم رواياته سبع مرات, إحداهن بالتراب, أولاهن بالتراب, أخرىهن بالتراب, عفروه الثامنة بالتراب, روايات. كيف أستعمل التراب؟ قال لا يكفي في استعمال التراب ذره على المحل. ذره يعني طرحه, أمسك التراب وأطرحه على المحل, ألقيه على المحل. عندي الآن هذا الموضع تنجس بالكلب, فهل أغسله سبع مرات بالماء؟ مو واضح, سأصب بالماء عليه مرة, اثنين, ثلاث, سبعة. الثامنة بالتراب, أأتي بالتراب يا شيخ في يدي وألقيه عليه, أذره عليه, أطرحه عليه هكذا؟ قال لا, ليس هذا هو المقصود. طب كيف أفعل؟ قال لا بد من مزجه بالماء ليصل التراب بواسطة المزج إلى جميع أجزاء المحل النجس. يبقى لا بد أن آتي بإناء وأضع فيه تراب, إناء طاهر, وأضع فيه تراب وأخلطه أمزجه بحيث يتغير هذا الماء, يتكدر كدورة شديدة ويختلط التراب بجميع أجزاء الماء. أقلبه تقليبا حيث لما تراه تقول هذا الماء المترب, مش تغيير قليل, تغيير كثير. أضع فيه ترابا كثيرا بحيث يتغير لونه, ثم لما أمزجه فيه أضع هذا الماء الممزوج بالتراب على المحل النجس, أغسله به هذه مرة بالتراب, المرة السابعة يمكن أجعلها السابعة, الأفضل أن أجعلها الأولى حتى ينزع عليه الماء ينظف بعد ذلك. عرفت كيف؟ يبقى هذه هي الطريقة. ممكن أنا مثلا أو جنس كلب يجب أن تفعل هذا في كل نجاسة وصل إليها الكلب وجوبا, إلا في المواضع التي تفسد بهذا الأمر, كالهاتف مثلا, كالهاتف مثلا, الأبيض, ثوب الأبيض مثلا, ثوب أبيض يفسد, إذا يفسد الثوب بهذا باستعمال هذا الأمر ولا يمكن غسله, ففي هذه الحالة يأتي لك التخفيف من جهة أخرى وهي العسر والصعوبة. خلاص, لكن هذا هو الأصل. ها؟ كما في المذهب, نعم كما في الصابون ممكن يجزي, أو في مذهب أبي حنيفة يجزي الصابون, يجزي الأشنان, تنتقل إلى هذا, أو أنك لا تستعمل أصلا كالهاتف, لا تستعمل الماء أصلا فيه, استعمال الماء فيه يضره. فقالوا يكفي مسحه, يكفي أن تمسحه وتزيل من عليه النجاسة الظاهرة. في غسالة, لكن التراب لن يتمكن في الغسالة, التراب لن توضع في الغسالة, لن يتوضع في الغسالة, التراب يفسد الغسالة, لا توضع في الغسالة, يخرج من ثوب يعني. وفي بعض الناس يعني يكون ثوب يعني. لا هذا أيضا يخالف الشيء, هناك إذا مجاهد قال ما عليه يعني أيضا ينجس إذا أخذ بغسالة, هو يتكلم عن الغسالة الأوتوماتيك, نعم, تضع فيه أول الثوب ثم يأتي ما عليه, خلاص هذا ما يجدد. فهذه سبع مرات ما في مشكل, لكن الآن يبقى التراب, كيف ستغسله بالتراب؟ هذا خارج الغسالة, إياك أن تجعل هذا بالغسالة, الغسالة تفسد. ممكن يقول أنا أغسل هذه الغسالة عند التعذر, طبعا يجزي, ما في مشكلة. نعم تفضل أخي, تريد تسأل؟ لا كان عنده سؤال, كان عندك سؤال؟ لو مسحنا بالتراب وبعد ذلك نضع الغسالة, جيد, لكن إياك أن تفسدها, تضع لكن تأمن من وجود, لأنه إذا أدخلته وفيه بقايا تراب تتعطل الغسالة مباشرة. فرع, هل يكفي الرمل الناعم مكان التراب؟ قلنا الرمل الناعم هناك في التيمم, قال يجزي. قال الإسنائي, الإسنائي رحمه الله, أدخل الأصحاب الرمل الناعم في اسم التراب وجوزوا التيمم به. صح ولا لا؟ قال النووي في فتاويه لرؤوس المسائل: لو سحق الرمل، سحق السحق هو الطحن الشديد، أن يكون هذا الرمل ناعم كالدقيق، هذا السحق يعني ناعم دقق هو نعم، وتيمم به جاز لأن له غبار، ومقتضاه إجزاؤه في التعفير. مقتضى هذا يعني ما يفهم منه اقتضاء، دلالة هذا الكلام من جهة الاقتضاء جوازه في التعفير، لأن التراب إما للاستظهار أو للجمع بين نوعي الطهور أو للتعبد بإطلاق الاسم، وكل ذلك موجود هنا والله أعلم. المسألة الجميلة هذه، يقول أنا عندي تراب، فأنا إذا سحقت هذا التراب جعلته ناعم ووضعته في الإناء، أسف أنا عندي رمل وسحقته جعلته مثل التراب ووضعته في الإناء، هل تقوم هذه غسلة؟ قال نعم تقوم، لأن استعمال التراب في نجاسة الكلب لأحد علل ثلاث: إما أنه للتطهير، بمعنى أننا جمعنا بين التراب والماء واحد، أو أنه للاستظهار، الاستظهار أي الاحتياط الشديد في إزالة النجاسة، الاستظهار قال استظهر أي احتاط احتياطا شديدا، فأنا احتاط في هذه النجاسة احتياطا ما بعد احتياط، وهذا موجود الآن في الرمل، أو أنه للتعبد، الشارع قال لنا تعبدوا بالتراب، وأيضا هذا المعنى موجود في الرمل الذي سحقته، يبقى أي علة من العلل الثلاثة للتراب تحققت حينئذ في الرمل الناعم فيجزي. واضح؟ فرع: لو ولغ في الإناء كلاب، نقف عند هذا المقدار، والله تعالى أعلى وأعلم، والحمد لله رب العالمين.